قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. قبل الدرس قديمة دقائق معدودات لطلبة العلم بقي عمر بن عبد العزيز الحجاج بن يوسف الثقفي فقال له الحجاج يا عمر ما نفورك مني ما نفورك مني يعني كلما لقيتني انفر مني ولا تهش او تبش في وجهي ولا تلقاني لقاء الامير لاحد عمال دوله بني اميه وخدامها الكبار. قال لانك يا حجاج حسود حقود لدود غشوم ظلوم كذب. ست حسود حقود لدود غشوم ظلوم كذب. فقال الحجاج أقر لك بثلاث وأنكر عليك اثنتين. أما قولك حسود حقود لدود فنعم. ويبقى السؤال هل يخلو أحد بني آدم إلا من عصم الله تعالى من أنبيائه ورسله من مثل هذا؟ قال الله تعالى في آل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. وكلنا يعلم أن من أزل شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو من انتزع منه من حظ ماذا؟ الشيطان الذي في قلوب العباد. فلا تخلو القلوب من حسد ومن حقد ومن غل إلا من عصم الله. فقال لأنك يا حجاج حسود حقود لدود. قال أقول لك بسلس أما قولك حسود حقود لدود فنعم أما قولك غشوم فلا. فلست بالغشوم وإلا لما بلغت هذه المنزلة عند أمير المؤمنين. فإنك إن تصر عليها فكأنك تسيء الظن بأمير المؤمنين أنه لا يحسن اختيار من عماله ورجاله لأن العامل صناعة الأمير وموضوع في ماذا في عمله. طيب فالرجل من أصحابه ولهذا قال ابن مرجون كافر على كفره إن عظم شخص أصحاب محمد لدليل على عظم شخص من محمد نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا المثال العكسي. قال أما قولك كذوب فلست بالكذوب وما كذبت قط. أيجب المسلم بعد أو طالب علم بعد أن يكذب؟ وهذا هو الحجاج الذي يضرب به المثل فيما يضرب به المثل من الظلم من الجور من سفك الدماء حتى نسبوه إلى الفسق بل وبعضهم نسباه إلى الكفر. وبعيدا عن تقييم شخص الحجاج فإن في ذلك كله لنظر. لكن سلمنا لكن انظر لا يكسب. هذا هو الحجاج أبو سفيان لو ذكرت في فضائله ومناقبه فاذكر أن أبا سفيان حال كفره قال لولا أن يأثروا عني الكذب فكذبت. فهذا أبو سفيان في حال كفر. فكيف أبو سفيان في حال ماذا؟ إيمان. كيف؟ والله تبارك وتعالى قال في الكتاب: وصدق باليسر، والذي جاء بالصدق. يعني جاء بالصدق، يعني جاء بلا إله إلا الله، فسمى كلمة التوحيد كلمة ماذا؟ كلمة الصدق، إشارة إلى أن الإيمان والصدق ماذا؟ قرناه، وأن الكفر والكذب قرناه. فمن حقيقة الإيمان أن تكون صادقا. نعم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذه القصة في كتاب ربنا رائعة، والصدق صنع تلك التوبة التي بسببها تتسمى السورة باسم سورة ماذا؟ التوبة، والتي قال فيها بعض أهل العلم: هذا هو أسلوب التوبة لمن أراد أن يتوب، من أراد أن يتوب فليرجع إلى توبة من؟ كعب بن مالك وصاحبيه، فإن فيها أسلوب التوبة لمن أراد ماذا؟ أن يتوب. فتأمل يا طالب العلم هذا. فأقول: أبعد يحل الكذب لمسلم، أو أبعد يجبر طالب العلم أن يكذب بعد أن سمعت ما سمعت؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يراسل فينا، وإن كان العلم، ولكن من ينكر أن ميراثه فينا الخلق؟ وقد قال: إنما بعثت لأتمم مكارم لا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الرجل العلم على ماذا؟ على الصدق، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الرجل العلم على الصدق صلى الله عليه وسلم. أردت أن أقول هذه الكلمة إخوة الإسلام طلبة العلم، لأن من الناس من بلغ به الأمر أنه يترخص في الكذب، ليس مجرد أن يكذب، وإنما يترخص في الكذب بمعنى ماذا؟ يتدين بالكذب. يمكن هناك كلمة لبعض الأفاضل الشيوخ أهل العلم، والشيخ ربيع قال: لا تكذبوا على أهل البدع. ماذا يعني بهذه العبارة؟ أنه يبلغ بعض الناس التدين بالكذب على أهل من؟ على أهل البدع، ليقوي ركن ماذا؟ ركن التبديع وركن التجريح بمثلها. الكذب لا يبلغ بك غاية، هذا فعلا، بل الصدق هو الذي يبلغ بك أعظم الغاية. كما رأيت الصدق بلغ بكعب بن مالك وصاحبيه أعظم الغاية من توبة رب العالمين عليه. أذكر كلمة لبعض السلف قال: والله لو أحل الله تعالى لي الكذب ما كذبت. شوف، لو أحل الله، لو نودي أن الكذب حلال ما كذب. قال: لأن الكذب ينافي ماذا؟ مروءة الرجال، مروءة الرجال. انتبهوا يا طلبة العلم، لأن للأسف فإن الكذب ظاهر في بعض المنتسبين إلى ماذا؟ إلى العلم، وفي بعض طلبة العلم وبصورة فجة. وأسوأ من هذا أنه يعد كذبه ماذا؟ تدين وتعبد، أنه يكذب تدين ويكذب تعبد. الله المستعان. طيب، نعود إلى درسنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كانت معنا مسألة من درس الأمس أرجعناها إلى اليوم وهي مسألة ماذا؟ كفر تارك الصلاة موقظة. قبل هذه المسألة سوف نقدم بمقدمة، ويحسن يا طلبة العلم إذا أردت أن تتحدث في موضوع خاصة إذا كان موضوع خلاف موضوع شائكة يحسن أن تهيئ له سمع من المستمع وأن تقدم له مقدمات. هذه المقدمات تكون بمثابة ماذا؟ كما يقال بمثابة السبيكة المعدنية في التربة الأرضية كما يقول الشوكاني. الموقظة الأولى يا طلبة العلم ومسألة تارك الصلاة من مسائل الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، فلا يترتب على الخلاف فيها لا تبديع ولا أجر ولا رمي بالتكفير ولا رمي بالإرجاء، فيسعنا فيها الخلاف ما وسع من سلفنا الصالح رضي الله ورحمه الله تعالى. وهنا أقول تعلم ولو أخذت شيئا عن هذه الدورة خذ هذا عنها أن تكون واسعة للصدر لا يضيق صدرك بماذا بالخلاف، فإنه مسائل كثيرة جدا إنما هي تقبل ماذا تقبل الخلاف. صحيح من هذه المسائل التي تقبل الخلاف عند أهل العلم مسألة ماذا؟ مسألة تارك الصلاة واضح فلا يضيق صدر، ومن سعة الصدر في هذه المسألة ألا تكسر المعارضة فيها والمناظرة والجدال. لماذا؟ لأنها خلافية من قديم، خلافية في الحديث، لن تنتهي المناظرة بها بين زيد وعمر إلى ماذا؟ إلى قول راجح وإلى قول فصل واضح، إنما الراجح عندك أنت واضح. فعليه لا ينبغي أن نرتب على هذه المسألة أي نوع من أنواع ماذا؟ النزاع والخلاف. واضح يا طلبة العلم. الموقظة الثانية، واعلم أن مسألة تارك الصلاة لا تعلق لها بالإرجاء، فمن لم يكفر تارك الصلاة لا يلزم من عدم تكفيره تارك الصلاة أن يكون ماذا؟ مرجعا صح؟ وإلا جعلت الشافعية من؟ مرجئة وإلا جعلت مالكا مرجئة وإلا جعلت أبا حنيفة النعمان مرجئة وإلا جعلت من هؤلاء جميعا ماذا؟ مرجئة. فلا تعلق لها بالإرجاء. قلت ولهذا تجدها في كتب ماذا؟ الفقه، فليس محلها كتب له الاعتقاد، لأنها لو كانت في كتب الاعتقاد بل صارت مسألة فاصلة بين من ومن بين أهل السنة ومخالفين، لكن تجدها في كتب الفقه، ينظر أن تجدها في كتب ماذا؟ في كتب الاعتقاد، ينظر أحيانا في بعض كتب الاعتقاد يشير إليها إشارة، لكن ينظر وجودها لأنها مسألة فقهية، ويفرق بين المسائل الفقهية التي هي محل للخلاف ومسائل الاعتقاد التي ليست محلا للخلاف. وحقيقة الإرجاء في شيء، من يقول حقيقة الإرجاء في شيء؟ قول يا سيدي الإسلام، قول لما التأخير، ماذا نعني بالتأخير؟ إخراج العمل من الإيمان، سواء بقى قلت ليس من الإيمان، أو قلت العمل مكمل، أو قلت العمل شرط كمال، كل هذه العبارات تنتهي إلى معنى واحد، أن العمل خارج عن إيه؟ عن الإيمان، وأن الإيمان هو قول واعتقاد، صحيح؟ قول واعتقاد، وأن العمل ليس من الإيمان، وطبعا هذا قول المرجئة إنهم أخرجوا العمل عن مسمى إيه؟ الإيمان، ولذا ترتب على هذا أن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان أفسق الناس، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان من؟ أبي بكر وعمر. ليه؟ لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وترتب على هذا أن المرء مهما أتى من المكفرات العملية فإنه ليس يكفر. ليه؟ لأنه لا يكفر عنده إلا على شرط ماذا؟ الاعتقاد. بينما أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد طاعتي وينقص بالمعصية، وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية، واضح؟ وعندهم أن المكفرات ثلاثة أنواع، مكفرات عقدية، مكفرات قولية، مكفرات عملية. مثل المكفرات العقدية كاعتقاد كونه مع الله سبحانه وتعالى ماذا؟ خالقا أو مستحقا للعبادة أو رازقا أو كذا إلى آخره، أو اعتقاد كونه مع الله عز وجل شبيها له ونظيرا ومساويا له. أما المكفرات القولية كسب ماذا؟ الرسول عياذا بالله عليه الصلاة والسلام، كسب الله عز وجل إلى آخره. وأما المكفرات العملية كالسجود ماذا؟ لصنم، والسجود لغير الله إلى آخره. فعند أهل السنة المكفرات ثلاثة أنواع، عقدية عملية قولية. أما المرجئة فالإيمان عندهم قول واعتقاد، فليس عندهم مكفرات ماذا؟ مكفرات عقدية، بل بعضهم يزيد على هذا ويقول والقول ليس من أركان الإيمان، إنما فقط لإثبات أحكام الإسلام في الدنيا، لكن هو كمان ما هو شنين والإيمان عندهم اعتقاد. حتى قال بعضهم من الجهمية فقالوا الإيمان ماذا؟ الإيمان معرفة، الإيمان معرفة. ولذا فرق الإرجاء خمسة، الجهمية يقولون الإيمان معرفة، الكرامية يقولون الإيمان تصديق، ثم سائر المرجئة يقولون الإيمان قول واعتقاد لا يدخلون العمل، تمام؟ ثم فرقة الرابعة وهي التي تقول الإيمان قول واعتقاد وجعلت العمل ماذا؟ مكملا شرط كمان. ثم فرقة خامسة جعلت الإيمان قولا واعتقادا ولكن القول ليس أصلا في الإيمان وإنما لإثبات أحكام الدنيا، وهم غالبية الأشاعرة، غالبية الأشاعرة هؤلاء، واضح؟ واعلم أن فتنة الإرجاء لا تقل في خطورتها عن فتنة ماذا؟ التكفير. كان بعضهم يقول فتنته أشد على الإسلام من فتنة الأزارقة. من الأزارقة؟ خوارج باع نافع من الأزرق، صحيح؟ لأن لما يقولون للرجل أنت مؤمن طالما تقول لا إله إلا الله، هذا الرجل يعمل إيه؟ هيملأ هذه الأرض معاصية وماذا؟ وذنوبا وفسقا، طالما الإيمان فين؟ وهذه حجة العوام اليوم، حجة العوام عندنا في بلادنا في ترك الأعمال يا أخي صلي يا شيخ. دين ما هو الصلاة؟ دين في القلب يا أخي. اتق الله لا تشرب هذا، هذا محرم يا شيخ. المسألة مش كده، انت فاهم غلط. ربنا رب قلوب. فأشوف دين العوام أو عذرا دين الفساق من العوام يقوم على هذا الاعتقاد الفاسد. صحيح. فإن كان الخوارج يملؤون الدنيا تقتيلا باسم الدين، فإن المرجئة يملؤون الدنيا فسقا ومعاصيا وذنوبا وباسم ماذا؟ وباسم الدين. فانتبهوا يا طلبة العلم. واضح. ولذا قال بعضهم تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري. سابري هذا عن ملوك ماذا؟ الفرس. كانت له ثياب رقاع تشف ولا تصف، تشف وتصف ولا تستر شيئا. فأخذوا تركت المرجئة الإيمان أرق من ثوب سابري. لا تعلق لمسألة الإرجاء بمسألة تارك الإيه. فلا يلزم من عدم تكفيره أن يكون المرء مرجئا، لأنها للأسف من إحداث بعضهم أنه رمى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء أنه لا يكفر تارك الإيه؟ تارك الصلاة. وأعوذ بالله. المقزة الثالثة تفصيل. وقد فرق أهل العلم، وقد فرق أهل العلم بين الذي يصليها، بين الذي يصليها أحيانا ويتركها أحيانا ولو كان غالبا، وبين من لا يصليها البت. فرق أهل العلم بين من يصليها ويتركها وبين من لا يصليها البت. صحيح. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بصريح العبارة بأن التكفير، لأن تكفير تارك الصلاة ينصرف أو ينسحب على من؟ على الذي لا يصليها البت، ليس الذي يصليها أحيانا. فإنه يصدق عليه قول ربه الذين هم عن صلاتهم ماذا؟ ساهون. فسماهم مصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. ثم زاد ابن تيمية وقال هذا حال كثير من أهل زماننا. فقلت فكيف بأهل زماننا؟ فإن لا نعدم تارك الصلاة البتة إلا ماذا؟ إلا قليلا. وإنما أكثر من يتركها أو يدعها إنما يدعها حينا ويفعلها أحيانا. صح ولا لا؟ فعندنا في مصر أن الناس يصلون في رمضان. صحيح ولا لا؟ وأن الناس قد يلجؤون إلى الصلاة ويفزعون إلى الصلاة إذا أصابهم ماذا؟ مقروب. كمثل طلبة المدارس يصلون أيام الامتحانات وأيام، وكمثل من يموت عنده عزيز فتراه تأسري بموت هذا العزيز يلجأ إلى الله ويفتقر إليه ويصلي. فإذا انتبه. فأهل العلم لما تكلموا عن تاركها تكلموا عن تاركها الذي ماذا؟ يدعها بالمر وليس الذي يفعل ويترك. وهذه الموقظة رقم كم؟ الموقظة الرابعة. واعلم أن قول الإمام أحمد في تارك الصلاة ليس قولا واحدا، وإنما الأشهر، وإنما الأشهر في مذهب أحمد كفره، ولكن الرواية الثانية عن أحمد كما ذكر ابن هانئ في مسائله أنه يستتيبه، ومتى كان يستتيبه فهو لا يكفره. صحيح. فهو لا يكفره بإطلاق. وهذا ما يمكن أن أقول بأن علماء المملكة في السنوات الأخيرة خاصة الشيخ بن عثيمين وإن كان من أشهر من يقول بالكفر تارك الصلاة، لكن هذا ما سمعته بأذني من الشيخ. أرسلت إليه امرأة سؤالا يا شيخ زوجي لا يصلي، يا شيخ زوجي لا يصلي، فما أفعل؟ فلو كان الشيخ يرى كفره لماذا قال؟ ها؟ يقول وقد انفسخ النكاح بماذا؟ بكفره، فلا يحل لك بعد، ويجب عليك أن تخرجي من بيتك الساعة إلى بيت أبيك، فلا يجوز أن يجمعك بيت واحد وهذا الرجل لماذا؟ بكفر، لأن النكاح ينفسخ بماذا؟ ينفسخ بالكفر، صحيح؟ لكن الذي سمعته بأذنه، بأذن هذه، تمام؟ كما يقول العوام التي سيقولها الدود، الذي سمعت بأذن هذه من الشيخ قال اصبري عليه، اصبري عليه، وبالغي في ماذا؟ في نصحه وإرشاده. هذا الذي قال ماذا يعني هذا؟ أن الشيخ في آخر عمره بدأ يعني يتلطف في مسألة تارك الصلاة ولا يطبخ القول بماذا؟ بكفره، بل يمكن القول أن الشيخ في قوله الأخير كان رحمه الله تبارك وتعالى لا يصرح بكفر ماذا؟ تارك الصلاة، لأن هذه المسألة طلبة العلم واعتقاد كفر تارك الصلاة من غير حتى أن نطبق شروط التكفير عند أهل العلم من رفع الشبهة عنه، من إزالة الإيه، من رفع الجاهل عنه، من إقامة الحجة، من أن يكون عالما عامدا قاصدا، غير ذلك من شروط التكفير عند أهل العلم أدى ذلك إلى إكفار بعض الشباب ماذا؟ آباءهم وأمهاتهم. بلغ ببعض الشباب هذا أنه كان يكفر أمه وأباه أنه لا يصلي، بدلا من أن يدعوه، صحيح، وينصحه ويترفق به، صار يكفر، والله لو وفر لسانه هذا وجعل لسانه للنصيحة لاستجاب له ماذا؟ أبواه في النصيحة بإذن رب العالمين وتوفيقه. نعم، فإذا نقول إن قول الإمام أحمد ليس واحد، وإتباخ القول بتارك الصلاة هكذا يؤدي إلى ماذا؟ بكفر تارك الصلاة إلى فتن معلومة كما سمعتم يا طلبة العلم. الموقظة الخامسة، قلت وعدم تكفير تارك الصلاة ليس تهاونا بأمر الصلاة، بل عندنا أن تارك الصلاة شر من الزاني. سمعتم هذه العبارة من أحد من قبل؟ ها؟ ولو ترك فرضا واحدا فهو شر من الزاني ولو أتى مئة إيه؟ مئة زني. وأن تارك الصلاة شر من السارق ولو كان يستحل مال النبي عليه الصلاة والسلام في السرقة. لا أستغفر الله، ما أقول يستحل، ما عشان يستحل فيها وجهتان. ولو كان يسرق من مال النبي، احذف عبارة يستحل وضع مكانها يسرق من مال ليه؟ من مال النبي. واضح هذا يعني هؤلاء، فوالله إني لا آزل بتارك الصلاة أن ينكح ابنتي، ولو كان ترك الصلاة ليس تركها وإنما ترك جماعته. شوف يعني لو جاءني رجل على خلق، على خلق وعلى معرفة بدينه، غير أنه يرى أن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد وأنه لا يصليها في المسجد في غالب حاله، هذا لآزم له من نكاح ابنتي. أتسمي هذا تهاونا؟ ها؟ إن بعض الناس يقول لك لا ما نتهاونش مكفر، عشان ما نتهاونش مكفر. وهنا ألقي عليكم النصيحة التي طالما ألقي على طلبة العلم أنا يعني منهم من يسمع منه، احذر من ترد على المرجئة فتتحول إلى مكفر، واحذر أن ترد على المكفرة فتتحول إلى إيه؟ احذر أن تتهاون بأمر فتتشدد في المقابل، واحذر أن تتشدد في أمر فتتهاون في المقابل. احذر. صحيح. لبعض الناس ممكن يخاف أن يتشدد مع ولده فيقع في التهاون ويترك الولد يفعل ما يشاء. وبعض الناس ممكن لئلا يتهاون مع ولده يشتد عليه حتى يضربه ويدميه. يبقى نحن هنا قد خرجنا من تفريط إلى ماذا؟ إلى إفراط. خرجنا من شر إلى ماذا؟ إلى شر. لأن بعضهم قابلني قديما قريبا يقول بأننا نقول بأن الأعمال الجوارح شرط كمال. فلما ألزمته أن يأتي لي بقائل من السلف قال نحن لا نقول هذا اعتقادا وإنما نقول هذا ردا على من يقولون بشرط الصحة. والله كويس. نهرب من بدعة إلى بدعة. هذا على وفق طب الطبيب الايه الحشاش اللي قال واحد يشكو من معدته ولا من كليته قال اشرب البير. يعني أراد أن يشفيه من الداء بماذا؟ بالداء. هل هذا طب؟ ها؟ هل تطب زكاما فتحدث جزاما؟ ما هذا طب؟ يا طلبة العلم فانتبه. فإنه لا ينبغي أن نقول إن عدم كفر تارك الصلاة يعد تهاون، خاصة ونحن نقول هكذا المذهب الأول تارك الصلاة فاسق. شوف ما قلناش إيه؟ ليس بكافر، بل قلنا لك إيه؟ تارك الصلاة إيه؟ فاسق. ما قلنا ماذا؟ ليس بإيه؟ ليس بكافر. سأجمل الأدلة لأن الوقت لا يتسع، وفي المذكرة تجد بحثا إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت أما أدلة كونه لا يكفر وإن كان يفسق فهي كالتالي. أولا الأصل في الناس ها الإسلام، فمن كفر أحدا لزمه ماذا؟ الدليل، لأنه نقله عن ماذا؟ أخرجه عن الأصل. فنحن إذن على الأصل بقاء الإسلام، بقاء الشيء على ما كان. ما الدليل على أن الأصل في الناس الإسلام؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه. هذا الحديث فيه فوائد عزيزة نعالج عليها سريعا. الأولى أن النصرانية ليست ديانة سماء، إنما ديانة من أباء، فأبواه إما ينصرانه، صح؟ فرد ذلك إلى فعل الأبوين. يبقى لا يشرع أن تقول أديان سموية وأن تنسب النصرانية إلى رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام. ماذا قال الحواريون لعيسى؟ واشهد بأن. وماذا قال أصحاب موسى له؟ أو ماذا قال موسى لأصحابه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. وإبراهيم عليه السلام يبقى مكان. وإبراهيم عليه السلام قال رب العالمين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية. واضح. الفائدة الثانية أنه ملة الكفر واحد، لا فرق بين يهودية وبين ماذا؟ نصرانية وبين ماذا؟ مجوسية. ما الفرق عندك بأن يعبد عيسى أو أن يعبد عزير أو أن تعبد نار أو أن يعبد البدوي أو أن يعبد الدسوقي أو أن يعبد؟ لا فرق. ملة الكفر ماذا؟ واحدة. وأما في الواقع العملي نصارى أنفسهم ماذا يفعلون؟ لما يولد لهم الولد تجرى لهم مراسم تعميد يغطس في الماء ويدق الصليب في يده إلى آخر ما يجرى له من مراسم ماذا؟ تعميم. وكذا عند الأولية من نفس المراسم أيضا. يا سبحان الله، هذا اعتراف ضمني منهم أنه ولد على هذا على الإسلام. نحن ما نفعل شيئا، صح؟ هل إذا ولد في بلاد الولد منه عملية أسلمة لدو إهلال على يديه، ها؟ ولا نغطس في مي زمزم؟ ما نفعل شيئا من هذا، لأنه ولد على ماذا؟ على الإسلام، ما نحتاج. فهذا هو الدليل الأول. فمن قال بكفر تارك الصلاة لزمه الدليل، لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. أما الدليل الثاني في أن تارك الصلاة لا يكفر، حديث البطاقة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يخرج من النار قوما قد انتشحوا أي صاروا أمما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا خيرا قط. واضح؟ انتبه. قولوا لم يعملوا خيرا قط ينبغي أن تتأوله على اعتبار السياق. الناس تدخل الجنة بعد ماذا؟ وتدخل النار بعد ماذا؟ بعد ميزان، صح؟ ومقاصة بين الحسنات والإيه؟ والسيئات. يبقى إذن لا يلزم من قول لم يعملوا خيرا قط أنه لم يعملوا البت، صحيح؟ لم يعملوا إيه؟ البت. وإلا لكان ذلك دليلا على أن تارك أعمال الجوارح مؤمن لا يكفر، لا يخلد في النار. لا، لأنه أصلا لم يعملوا خيرا قط بعد مقاصة الحسنات والإيه؟ لأن معروف أن من أعمال يوم القيامة كما جاء في الحديث أتدرون من؟ ها؟ المفلس. وماذا يجري في شأن المفلس؟ ماذا يجري في شأن المفلس؟ ماذا حديث البطاقة؟ أنا قلت حديث البطاقة سبق لسانها، هذا حديث القبضة. من؟ حديث القبضة، فيخبض الله عز وجل قبضة أو قبضتين. فإذا صيغة لم يعملوا خيرا قط لا تعني النفي المطلق، إنما المقصود بها نفي الإيه؟ نفي الكمال، يعني لم يعملوا خيرا كاملا ينجيهم، فلذلك دخلوا الإيه؟ دخلوا النار. هل على ذلك دليل؟ نعم، دليلان. الأول حديث القاتل مئة نفس، لما جاءت ملائكة العذاب تختصم فيه، ماذا قالت ملائكة العذاب؟ لم يعمل خيرا قط. والسؤال، القاتل مئة نفس لم يعمل خيرا قط؟ عمل، ده عمل عملا من أرجى الأعمال، وهو عمل ماذا؟ الهجرة في سبيل الله، عمل الهجرة في سبيل الله. وعمل الهجرة من أرجى الأعمال. دليل النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب المثال على النيات وخطرها وعظمها وفضلها، ضرب المثال بين فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهاجر من أرض المعصية إلى أرض التوبة. وفي روايات أنه نأى بصدره ليكون أقرب إلى أرض الطاعة. وكذلك سؤالاته وطلبا للتوبة فيما أخذ يسأل الناس إلى آخره. تمام. يبقى إذن هذا رجل عمل خير، لكن الملائكة قالت لم يعمل خيرا إيه؟ قط، باعتبار أنه لم يعمل خيرا كاملا ينجيه، أو لم يعمل الخير الذي ينجيه. واضح؟ لأن المرجئة يحتجون بهذا الحديث على أن تارك أعمال الجوارح ليس بكافر، فلا بد أن نرد من الجهات هذه كما نرد من الجهات تلك. والحديث نص، إذ قبله لم يعمل خيرا قط يصدق على الصلاة أنهم لم يصلوا، يحتمل ولا ما يحتمل؟ ها؟ أجيبوا جماعة. ها؟ يحتمل ولا ما يحتمل؟ ليه ما يحتمل؟ ما اسمك أول؟ ها؟ يحيى. يحيى ابن من؟ أي ما عندك يحيى؟ يحتمل أنه يصلي ولكن لا يدوم الصلاة. ماذا؟ يصلي ولا يدوم الصلاة. طيب ويحتمل أنه لم يصلي، لما أنت حملت على الاحتمال الأول. بل عندي الاحتمال الذي عندي أرجح. ليه؟ لأن العبد إذا صلى فقبلت صلاته وقبل سائر. طب لما لم يقبل منه عمل ودخل النار ولم يخرج إلا بعد شفاعة مقصة لقليل أن لم تكن هناك صلاة، وإلا لقبل عمل. فين الدرائح؟ خلاص الدلالة ظاهرة يعني. صحيح الدلالة ظاهرة. أقول لك الصلاة عمود الدين، من أقامها قام. صح؟ طب هذا لم يعمل خير، يبقى الظن أنه أقام الدين؟ ليه؟ يبقى إذا ما أقام الصلاة، لأنه لو أقام الصلاة لأقام إيه؟ الدين. اثنين، إذا قبلت قبل إيه؟ طب ده قبل منه عمل؟ لا، بدليل دخل فين؟ النار. رب العالمين لم يقبل منه العمل ابتداء. صح؟ وإلا لو قبل منه العمل ابتداء لأدخله فين؟ طيب عدم قبول عمل من ابتداء دليل على انه لم يصلي، لو كان يصلي ها لقبل منه العمل ابتداء، اذ قبول الصلاه قبول لسائر العمل. صح؟ هاتان دلالتان ظاهرتان في ان هذا الحديث يصدق على من لم ايه؟ من لم يصلي، ان قوله لم يعمل اول ما ينصرف الى الذهن. اول ما ينصرف الى الذهن، لو تقول فلان ده واخد بالك؟ فلان ده ما بيعملش حاجه في ايه؟ في دينه خالص. تمام؟ اول ما صرف الى شيء، صرف الى ماذا؟ الى اعظم الاعمال بعد الشهادتين، صح ولا لا؟ مش كده؟ ولا تقول لم يعمل، ده فلان ده ما بيعملش حاجه في دينه، يعني ما بيعملش ايه؟ ما بيستعملش السواك؟ ها؟ يعني بس القميص الابيض؟ لا. لما تقول فلان ده ماشي كده بدماغه وما بيعملش حاجه في دينه، اول ما يتبادر الى ذهنك انه ايه؟ لا يصلي، لأن هي دي عمود الدين. والظن بمن يقيمها يقيم الدين. الدلالة واضحة جدا والقرينة ظاهرة. قلت قوم لم يعملوا خيرا قط، أي لم يصلوا في المعنى، لأن الصلاة هي أرجى الأعمال وأعظمها بعد الشهادتين. ولأنه متى قبلت قبل سائر العمل، كما أنها عمود الدين الذي يقوم عليه الذي يقوم عليه الدين كله. الدليل الثالث قول الله تعالى، عذرا احنا أخرنا الآية في الدلالة، محمود في الكتاب أقدم وأخر. قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله ما دون ذلك يصدق على ماذا؟ على ترك الصلاة. ويغفر ما دون ذلك كما من ترك الصلاة. ليه؟ لأن ما تفيد ماذا؟ ها؟ العموم. يغفر عموم ما سوى ذلك من العمل ما لم يكن شركا. واحد الان يستدرك علي يقول لي: يا شيخ، ما انت قلت اللي تارك اعمال الجوارح. صحيح، يغفر. فهو رب العالمين لم يغفر ايه؟ ها؟ لم يغفر العمل. صح؟ اقول لك: لا، تارك اعمال الجوارح كما قال ابن تيميه رحمه الله، قال: ولا يتصور ان احدا يترك العمل بالكليه الا اذا خلا قلبه من ايمان. صح؟ لانك تعبد ربك على قدر ما في قلبك من ها؟ من ايمان. صح ولا لا؟ الحديث هكذا قال: القلب مطمئن اذا صلح، صلح سائر الايه؟ العمل. اذا فسد، فسد سائر العمل. خلاص، هو خلاص. فإذ الدلالة ظاهرة مش كده؟ فبالتالي اعتقادك له أثر على عبادتك وعمل، فبقدر إيمانك في القلب بقدر عملك في الجوارح. ومن هنا كان ترك أعمال الجوارح كافرة، لأن ترك أعمال الجوارح الكلية دليل على خلو قلبه من ماذا؟ من الإيمان بالله. واضح يا طلبة العلم؟ فأقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه يصدق بعمومه ترك الصلاة، لأنما ظاهرة في إفادة الأمور. الدليل الرابع الحديث الذي ذكره المصنف قال فيه صلى الله عليه وسلم، أي في الصلوات الخمس، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلو كان كافرا لما كان تحت الإيش؟ المشيئة، لأن الكافر ليس تحت المشيئة. من الذي تحت المشيئة؟ المؤمن، أهل الذنوب والمعاصي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل الرابع يا طلبة العلم. الدليل الخامس حديث الدواوين الثلاثة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوم القيامة تكون الدواوين على ثلاثة أنواع، فمنها ديوان لا يغفر الله وهو الشرك، ومنها ديوان رب العالمين سبحانه وتعالى لا يطرد منه شيئا فهو ظلم العبد العبد، ظلم العبد ليه؟ يبقى ديوان لا يغفر وديوان لا يطرد الله منه شيئا ظلم العبد العبد، اللي هنا في حق من؟ آدم، وحقوق العباد على مطالبة من يشاهد. أما الديوان الثالث فقال فيه صلى الله عليه وسلم لا يعبأ الله به، لا يعبأ الله به، وهو الذي يكون فيه من ظلم العبد نفسه، من ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا من ترك صوم أو ترك ماذا؟ صلاة، من صوم يوم تركه أو من صلاة تركها. يبقى أنا عندي ديوان الشرك لا يغفر، ديوان ظلم العبد للعبد، ده ديوان لا يترك الله من شيء. يبقى بقي ديوان الأعمال الصلاة ونحوها. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعبأ الله به، ماذا تفهم من قول لا يعبأ الله به؟ أي أن الله عز وجل يغفر وأن المغفرة أخرى. واضح؟ هذه خمسة أدلة أن تارك الصلاة لا يغفر. قلت المذهب الثاني كفر تارك الصلاة على شرط عند بعضهم، على شرط عند بعضهم وهو ترك البت، وهو مشهور مذهب أحمد، وقال به المحققون من أهل العلم من أمثال ابن تيمية وابن القيم ومن المتأخرين الشوكاني ومن المعاصرين علماء المملكة، واحتجوا له أي لكفر تارك الصلاة بأربعة أنواع من الأدلة سنجملها ونجاوب عليها. الأول، القسم الأول، وهي الأدلة التي فيها صريح القول في كفره كالحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكقوله تعالى وكقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. هذان دليلان وهما فيهما دلالة صريحة كما ترى فقد كفر. والحديث الثاني: العهد الذي بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. واضح الجواب عن هذا القسم من الأدلة بأجوبة. الأول: ويحسن التفريق بين قوله صلى الله عليه وسلم كفر وقوله صلى الله عليه وسلم كافر. فكفر حكم على الفعل، وكفر حكم على من يا شيخ عبد الرحمن؟ على الفاعل. كافر يعني، صحيح. ولا يلزم من كون الفعل كفرا ان يكون الفاعل كافرا. لا يلزم من كون الفعل كفرا ان يكون الفاعل كافرا، لان القاعده عندنا: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر. إيه؟ لما قال فقد كفر، حكم على الشخص ولا على الفعل؟ هذا كمثل قوله عليه الصلاه والسلام: من اتى حائضا او عرافا فقد كفر. هل يكفر من اتى حائضا الا ان ياتيها؟ مستحيل، صح؟ كذا قوله: من حلف بغير الله في بعض الروايات فقد كفر. هل من حلف بغير الله يكفر؟ يبقى إذن الحديث يا طلبة العلم ليس صريحا، ان لفظ كفر تصدق على الفعل، وليس بلازم انها تصدق على من؟ على الفعل. واضح؟ قلت: اما الحديث الثاني: ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حدا بين الإيمان والكفر، صح؟ ومعلوم أن الحد لا يدخل في المحدود إلا إذا كان من جنسه. أن الحد لا يدخل في المحدود إلا إذا كان من جنسه. ومعلوم أن ترك الصلاة إنما هي من جنس المعاصي لا من جنس الشرك والكفر، فلا تدخل في حده. افهم إلى هذا الجزء. هو جعل ترك الصلاة حدا بين الإيمان والكفر، فهل ترك الصلاة يدخل في حد الكفر؟ ليبقى قاعدة متى يدخل الحد فين؟ في المحدود. واضحة ولا ما واضحة؟ لو قلت لك: حدود أرضك يا فلان، تمام، إلى هذا الجدار، فهل الجدار نفسه من حدود أرضك؟ فتستغل الجدار، لأنك تصنع فيه شرفة وتضع عليه التكييف وتضع عليه المروحة. وأصوب لغة أن يقال مروحة لا مروحة، كما يقال محمر لا يقال محمر، تمام، وتضع عليه ساعة وتضع عليه. فمن جعل الحد يدخل في المحدود آلب الجدار من حق، ومن جعل الحد لا يدخل في المحدود قال: لا، الجدار ليس منين؟ ليس من حق لا يرجع. هنا بقى متى يكون الحد داخلا في المحدود؟ إذا كان من جنسه، بأرض ولا بناية؟ أقول يا طلبة العلم: هل هذا الجدار الآن، تمام، من جنس الأرض ولا ليس من جنسها؟ ليس من جنسها، يبقى لا يدخل في حده. يبقى ليس لمن يملك هذه الأرض أن ينتفع من جدار. لا، الأرض دي تحولت إلى بناية. الجدار من جنس البناية ولا ليس من جنسها؟ يبقى الجدار من جنس البناية، يبقى لك الحق في الانتفاع من جدار. يبقى متى يدخل الحد في المحدود؟ إذا كان من جنسي. أما إذا لم يكن من جنسي فلا يدخل في المحرم. ولذلك قلنا أن أنت يجب عليك غسل المرافق. ليه؟ عشان من جنسي. رب العالمين قال وأيديكم إلى. طب أدخلنا المرفق ليه في الغسل؟ لأن المرفق حد غسل إيه؟ ومعروف أن المرفق من جنس اليد فيدخل فيه، لأن الجميع يسمى يدا من الأصابع إلى ماذا؟ إلى الكتف، كل هذا يسمى يد. يبقى المرفق من جنس اليد، يبقى يدخل الحد فيه. يبقى متى يدخل الحد في المحدود؟ إذا كان من جنس. فهنا نقول إن ترك الصلاة لا يدخل في المحدود اللي هو الكفر. ليه؟ لأنه ليس من جنس، لأن ترك الصلاة من قبيل المعاصي والذنوب، صح ولا لا؟ هل ترك الصلاة يستلزم الشرك بالله؟ لا. ده ممكن تجد تارك الصلاة ويحب ربنا، صح ولا لا؟ وعيناه تدمع عند ذكر الله إلى آخره. يبقى ده القسم الأول من الأدلة، وهي الأدلة التي فيها لفظة الكفر ماذا؟ صريحة. قلت وأجاب ابن حبان، عن بعض الناس يسمع اسم ابن حبان لك إمام متساهل، يا أخي يا أخي انت ما أقول الإمام ابن حبان، نعم وقع عنده تساهل في تفصيل الأحاديث، لكن هل هذا التساهل يخرجه عن حد الإمامة؟ ها؟ هل هذا التساهل ينزل بقدره بشرفه في العلم؟ أذكر أن أحدهم انتقد أحد إخواني لما طلبة العلم قال حديثا ضعيفا، وأقام الدنيا وأقعدها. فقلت له يا شيخ عمره كله هو بيشتغل بعلم الحديث، عمره كله ما قلت حديثا ضعيفا؟ يعني في حياتك كلها ما قلت حديث ضعيف يعني؟ فضحك أحد الوقوف، مات رحمه الله الشيخ السالم وكان بيننا، فضحك قال لي ده هو ما عد صحيح وضعيف إلا لما خرب الدنيا، هو ما عد صحيح وضعيف إلا لما الدنيا خربت عنده. فالشاهد يا طالب العلم فرق، هو إمام نعم وقع له تساهل لأسباب معينة، لكن هذا يبقى الإمام ماذا؟ إمام، لكن لا نقبل تساهله، لا نقبل إيه؟ تساهله، لكن لا شك أننا نرتضي إمامته. قال ابن حبان وقوله فقد كفر من باب إعطاء حكم الانتهاء للابتداء. من باب إعطاء حكم الانتهاء للابتداء. ابن دخل كلية الهندسة، بتقول له إيه؟ هو بقى مهندس، ده لسه 5 سنين ومنها إعدادي ومنها شغلانة طويلة. ابن دخل كلية الطب، بتقول له هو بقى دكتور، ده لسه 7 سنين هينحل فيها وضعه ويذهب فيها ضوء عينيه، صح ولا لا؟ مش كده؟ 7 سنين دراسة قد تستمر 10 أشهر في السنة. بتقول له يا دكتور ليه؟ من باب إعطاء حكم الإيه؟ الانتهاء للإيه؟ للابتداء، صح ولا لا؟ فكذلك لما ألف قد كفر حكم عليه في الانتهاء، فأعطاه حكم، حكم عليه في الانتهاء، أعطى حكم الانتهاء للابتداء، لأن تركه الصلاة يفضي به إلى ماذا؟ إلى الكفر. من باب إعطاء حكم الانتهاء للابتداء، لأن ترك الصلاة يفتح عليه أبواب الإيه؟ الكفر. نعم، لأن الظن بمن يقيم الصلاة يعمل إيه؟ ها؟ يقيم الدين، والظن بمن يدع الصلاة يترك الصلاة أنه يترك ماذا؟ يترك الدين. يبقى هذه 3 أجوبة عن هذا القسم الأول من أدلة القائلين بكفر ترك الإيه؟ نعم يا سيد عبد العظيم. الشيخ لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن تركها فلا كافر، لازم يكون كفرا من يطيع الظلم مقبول، من يطيع الظلم مقبول. زي من نام عن صلاة أو نسيها، هل من تكاسل من نام عن صلاة لا يسمى تاركا عبد العظيم؟ يسمى في كل ذلك؟ لا، ما يسمى تاركا للصلاة. لحظة بس، أنت الآن داخل في النائم والناس لا يسمى تاركا، صح؟ طيب هو قال فمن تركها، تركها يعني تهاون او تركها تكاسل، بس واحنا ده كلامنا فيه، فقد كفر حكم على الفعل ولا يلزم الحكم على الفعل الحكم على الفعل. القسم الثاني من الادله يا طلبه العلم، وهي الادله ذات القرينه القوليه من غير التصريح بلفظ الكفر، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يبقى رب العالمين جعل شرط الأخوة في الدين ثلاثة أشياء، ما هي يا شيخ عبد الرحمن؟ التوبة، إقامة الصلاة، إيتاء. ماذا يقصد بالتوبة هنا يا شيخ عبد الرحمن؟ التوبة من الشرك، صحيح؟ يبقى جعل ثلاثة شروط لثبوت الأخوة له، ومعلوم أن الكافر ليس إيه؟ ليس أخا لنا، صح؟ فمن لم يأتي بهذه الشروط الثلاثة فليس أخا، فهو ماذا؟ فهو كافر. هذه فعلا دليل في قرينة قوية على ترك صلاة. قلت ولكن تأمل. جواب، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم، بأن الله سبحانه وتعالى جعل الحكم لمركب، فجعل حكم الكفر ينزل على مركب من ثلاثة أشياء، وهي ماذا؟ التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ومعلوم أنه لا يلزم من ثبوت الحكم المركب ثبوت الحكم لأفراد المركب، وهذا ما يعرف عندنا شرعا بخاصية التركيب. أمسك القلب، إيه موضوع خاصية التركيب؟ سأضرب لك مثال. الآن لو رششتك بالماء يصيبك أذى؟ ها؟ بل العكس، تقول يا الواحد كان عايز يعني شوية تغطية في هذا الحين. طب لو رششتك بالتراب أذى خفيف، صح؟ قول يا أخي اتقي الله. نعم. ثم عجنت هذا التراب بالماء وجعلته طينا ضربتك به، الطين يعمل ايه؟ رايته ملوث ملابسك، صح؟ طيب لو احميت على هذا الطين في النار لصار حجرا وضربتك به يجرحك ولا ما يجرحك؟ طيب تامل بقى، الماء وحده لم يصنع شيء، التراب وحده لم يسوي شيء الا شيء يسير، الطين مركب الماء والتراب لم يسبب ايه؟ جرح، لكن الحجر ولديه. وهذا مثال لما يضرب به، مثال يضرب به او يضرب كمثال لخصية التركيب. فإعطاء الحكم المركب، تمام يا طالب العلم، لا يلزم منه إعطاء الحكم لأفراد المركب، كما أقول لإخواننا الصعيدة ومنهم أخ العظيم، هل يجوز أكل الدود؟ طب إذا وقع الدود في المشي تأكل الدود ولا ما تأكل؟ يستعذر، يستعذر. قالوا الصعيد لا يأكلون المشي إلا بماذا؟ إلا بدود. فأنت الآن جعلت للدود حكما مستقلا، ما لم تجعل للدود حكما في المركب. جاءك رجل سخيف إذا جلس معك أضاع وقتك وأذهب بدينك وأوقعك في الإيه؟ في الغيبة ونحو ذلك من المحرمات، فطلب أن يدخل، فيمكن أن تفعل ماذا؟ أخي أنا ما عندي وقت، عذرا، هذا وقت راحتي أو هذا وقت شغلتي. لكن لو جاءك هذا الثقيل بصحبة عالم تحب لقاءه وتأنس به وتستمع إلى العلم منه، بس استفعل، ستستقبله، مع أنه هو الرجل، صح ولا لا؟ لكن لما كان مع العالم أخذ حكم، ولما لم يكن مع العالم كان له حكما آخر. ولذا القاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت ماذا؟ استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهنا الآية أعطت الحكم المركب، فرب العالمين جعل حكم الأخوة في الدين جاء راجعا إلى مركب من ثلاثة أشياء، وهي التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ولا يلزم من الحكم للمركب الحكم لأفراد ماذا؟ المركب. يبقى أجبنا عن هذا القسم الثاني من الإيه؟ من الأدلة. القسم الثالث من الأدلة، وهي الأدلة التي فيها ذكر النار في حق تارك الصلاة، فقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، وقوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا. هنا فائدة عريضة لطالب العلم، فائدة سلوكية مهمة. بعض طالب العلم يأتي يشكو من معصية ما يفعل، يقول لي: وأنا أتوب وأرجع، أتوب وأرجع، فما أفعل؟ الآية دي فيها نقطة رائعة: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذا من أراد أن يجعل لنفسه عصمة من المعصية وحجابا عن معصية، فليعلم أن الحجاب عن المعصية هو فعل الطاعة. نفسك إن لم تشغلها بالحق، ها؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن خسارة المرء في الفراق: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ لأن الفراق داعية إلى ماذا؟ المعصية، إلى المعصية والذنب. ومن هنا لي ترى في سير السلف عجب، يقول لك: لم يفعل كذا، لم يقل هجرا، لم يسمع منه، لانه طول عمره ماذا؟ ها؟ في شغله بالطاعه. اشغل نفسك، لا تجعل لك وقتا فارغا في يوم، اما للطاعه للعباده، اما لقراءه القران للذكر، او اما لطلب العلم، او اما للصلاه، او اما لمراجعه العلم. صحيح. المهم ان تجعل يومك شغله، لا تجعل في يومك فراغ. فمن هنا قال: أضاع الصلاة، ما فيش طاعة، يبقى فيه إيه؟ وهذا سر أنه قال رب العالمين دائما يقدم ذكر الطاعة غالبا على ذكر المعصية: فمن يعمل مثقال ذرة خير، لأنه لو عمل خيرا لن يعمل إيه؟ لأن هي خلاص هي مقابلة بين الطاعة والإيه؟ والمعصية. فمن أطاع لا يعصي، ومن عصى. طيب، فهذه الآيات فيها نص على أنه يدخل النار. هنا لابد أن نضع قاعدة مهمة جدا في آيات الوعيد، في ذكر الوعيد. والله إن الكلام الذي تسمعون له كلام عزيز، وإنما أقول هذا من باب التحديث بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن نضع قاعدة. ما هي القاعدة؟ القاعدة دي: ولا يلزم من دخول النار الخلود فيها. دي أول قاعدة. ممكن تلاقي آيات ففي النار، أحاديث ففي النار، هل يلزم من هذا الخلود فيلزم من الخلود الكفر؟ ها؟ الجواب لا، لأن عندنا في اعتقادنا أن هناك نارا تكون لمن؟ للموحدين العصاة، يدخلون النار فيخرجون إليه. ولهذا جاءت آيات قرآنية حينا بلفظ خالدين فيها، وحينا بلفظ خالدين فيها أبدا. تمام. ولذلك يفرق، فليس يلزم من دخول النار الخلود فيها. واضح؟ لأننا نؤمن أن من المؤمنين من يدخلون النار ويخرجون منها. من الذي يعتقد أنه متى دخل النار لا يخرج منها وليس عندهم نار للعصاة؟ الخوارج والمعتزلة. تمام. الخوارج وليه؟ والمعتزل يقولون إن خلاص إن مرتكب الكبيرة يدخل النار ويخرج منها. أتون المعتزل يكون بين المنزلتين، لكنهم في الحكم الأخروي وافقوا من خوارج بين المنزلتين في الدنيا، لكن في الحكم الأخروي لما سألناهم طب منزلة بين المنزلتين هيبقى فين؟ يا جنة يا ماذا؟ يا نار. راح قالوا ادخل النار، لأنه لو قالوا ادخل الجنة يبقى خالفوا الأصل الايه؟ الأول بتاع منزلة بين الايه؟ فعلى طول فعلا كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ايه؟ مد. واضح. فيبقى إذن لا يلزم من ذكر الخلود، لا يلزم من ذكر النار الخلود، صح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في عصاة الموحدين يدخلون النار كمثل ما تحت الكعبين خلف في النار. مام. إن هذا أمر يستلزم إيه؟ قال نساء كاسيات عاريات. مام. وأخبر أنهن يدخلن ماذا؟ يدخلن النار صنفان من أهل الإيه؟ النار. لما رأوا نساء كاسيات عاريات هل متبرجة كافرة؟ ها؟ لا طبعا، لكنها تدخل النار. طب هل تخلق؟ نقول لا، لأنها ليست كافرة. يبقى لا يلزم من ذكر النار الخلود. اثنين، ولا يلزم من ذكر الوعيد تحققه. انت عمال تقول لي ابنك طول النهار لو ما عملتش الواجب هموتك، لو ما جبتش مش عارف مدفوع ايه هموتك. موته؟ ها؟ ما موته؟ طب تقول ايه بترجع في كلامك يعني؟ وعنوان الرجولة ايه؟ التزام الرجل بكلمته، لان ده وعيد. تمام؟ لا يلزم من ذكر الوعيد ماذا؟ تحقق. انما الذي يلزم تحققه هو الوعد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب العالمين من وعدته شيئا فأنا منجزه له. من وعدته شيئا فأنا ايه؟ منجزه له. ومن أوعدته بشيء فأنا من خيار. فأنا من إيه؟ يبقى هاتان قاعدتان نفهم بهما هذه النصوص. فقلت ففي هذه النصوص من ذكر الوعيد هي صخر أو النار، ولا يلزم من هذا لا التحقق هذا الوعيد ولا الخلود فين؟ في النار. إنه لو كان كافرا لكان إيه؟ يخلق. ولو كان كافرا لكان الوعيد إيه؟ محققا. لأن المؤمن تحت المشيئة، صح؟ لكن الكافر ليس تحت المشيئة. والجواب الثاني أن هذه الآيات في سياقة الكلام أو الحديث عن المشركين، كما في آية سورة المدثر يا مرحبا وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نكذب بماذا؟ بيوم الدين. من الآيات في سياقة ماذا؟ الحديث عن من؟ عن إيش؟ عن المشركين، صحيح؟ ولهذا قال الله في آية سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إلا وإيه؟ وآه. طيب تارك الصلاة مؤمن ولا ما هو مؤمن؟ يعني مؤمن يعتقد أن الله واحد ولا لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره، صح ولا لا؟ طيب يبقى قوله إلا من تاب وآمن، يبقى سياقة الآيات في الحديث عن من؟ عن المشركين. فإن قيل فلماذا يتوعدهم على ترك الصلاة؟ فإن قيل لماذا يتوعدهم على ترك الصلاة؟ هذه مسألة أصولية مشهورة تعرف بماذا؟ خطاب الشارع المشركين بفروع الشريعة. هل الكفار مخاطبين بفروع الشريعة؟ يعني هو يحاسب على الكفر، تمام؟ مش كده؟ طب هل يحاسب على فروع الشريعة هي ترك الصلاة وترك الزكاة وكذا؟ نعم مطالبين، وده من شؤم الكفر. لمن من الذي حجبه عن فروع الشريعة؟ من الذي حجبه عن فروع الشريعة؟ ها؟ الكفر، فكان يتحمل اسم الكفر واسم عاقبة الكفر. صح؟ ما عاقبة الكفر لن يصلي، عاقبة الكفر أنه لن يصوم، فبالتالي كان يتحمل عاقبة الكفر اسم الكفر وعاقبة ماذا؟ الكفر. ده معنى شرعي إن المرء يتحمل الأثر والنتيجة، مش كده ولا لا؟ مثال: لو واحد حفر حفرة في طريق مسلوك ولم يحط هذه الحفرة بتدابير تمنع سقوط الناس فيها، كما لو حفرها بالليل وتركها في النهار فسقط فيها إنسان فجرح أو كسر أو نحو ذلك، على صاحب الحفرة الضمان ولا ما عليه الضمان؟ ها؟ عليه الضمان، لأن هذا من تسببه، هذا من أثر فعله. فكذلك لما كفر كان من أثر الكفر أنه ترك ماذا؟ ها؟ الصلاة والزكاة ونحو ذلك، لأنه لو آمن لكان مكلفا بهذه الفروع يفعلها، فبالتالي يتحمل عقله. يبقى يقيل إفاني ما ذكروا الصلاة في تلك الآيات والوعيد بترك الصلاة، نقول لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الراجح من أقوال الأصوليين. القسم الثالث من الأدلة الرابع، وهي الأدلة التي لا دلالة فيها، ظاهرة على كفر تارك الصلاة. كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد ترك الدين. وكمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: في أمراء القوم لما قيل: أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قلت: ودلالتها ليست ظاهرة على كفر تارك الصلاة، فقوله الصلاة عماد الدين، فأين وجه الإكفار منه؟ وأما قول من هدمها فقد هدم الدين، هذا غاية ما فيه أنه وعيد أو تحذير أن تركه للصلاة قد يفضي به في المستقبل إلى ماذا؟ إلى ترك الدين بالكلية. ومعلوم أنه اشترط في الدليل ثلاثة شروط، عشان تستدل الدليل لازم ثلاثة شروط: أن يكون صحيحا، إذ لا حجة بماذا؟ بضعيف. أن يكون صريحا، إذ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به ماذا؟ الاستدلال. ثالثا: أن يسلم من المعارض، لأن هب أنت تستدل بدليل صحيح وصريح وله معارض مكافئ له، هذا يوجد تساقط الأدلة. جميل، واضح. آخر ما معنا بقى القسم الخامس: الإجماع. زدنا قسم خامس عشان الإجماع كنت أذكره ولكن جعلته قسم مستقل. أنا أذكر قسم خامس، ممكن تجعله يعني تسهيل أو ممكن نجعله قسم خامس. الإجماع، وهو قول عبد الله بن شقيق، قول عبد الله بن شقيق رحمه الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا، لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا ماذا؟ إلا الصلاة. قلت تحقيق، وحقيقة الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر لا مجرد العدد ولو كان كسرا، ولهذا قال الإمام أحمد: من قال كذبا، من قال أجمع الناس فقد كذب، وما أدريه لعله مختلف. قلت عبد الله بن شقيق ناقل الإجماع، تابعي من أواسط التابعين. أمسك القلب، عندنا التابعون وهم من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام، ولكن التابع لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. والتابعون أربع درجات أو أربع مرتبات. الأولى مرتبة كبار التابعين من أمثال من سعيد بن المسيب، هؤلاء من لقي أكثر الصحابة، لعله لم يفته من لقاء الصحابة إلا العدد القليل. والقسم الثاني أو المرتبة الثانية كبار التابعين، وهم من أدرك عددا من الصحابة ليس كالعدد الأول، ولكن أدرك عددا كبيرا. المرتبة الثالثة صغار التابعين، وهو الذي أدرك عددا من الصحابة، يعني كل عشرة، حوالي العشرة، يزيدون على عشرة، بل ومنهم من قال أدرك عددا لا يبلغون المئة. فكل من أدرك عددا لا يبلغون المئة عدد من الصغار. وأما من أدرك صحابيا واحدا أو اثنين فهذا من صغار التابعين. طيب عبد الله بن شقيق هو من الأواسط ولا من الكبار ولا من الصغار؟ نعم، إيه؟ موسى بن عقبة، محمد بن سيرين. نعم، إيه؟ نعم، هو من الطبقة الوسطى من التابعين فعلا، ليس من طبقة كبار التابعين. يبقى عليه فهو لم يدرك أكثر الصحابة، فلا يكون قوله ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال كفرا إلا الصلاة، لا يكون إجماعا، لأنه لم يدرك أكثر الصحابة، إنما أدرك ماذا؟ عددا منهم لا يبلغون الكفرة. وعليه الراجح أن تارك الصلاة يكفر، لا يكفر وإن كان فاسقا. والله تعالى أعلم. لا، ما في، عشان ننتقل إلى الباب. قال: باب الأذان والإقامة. باب الأذان والإقامة. قلت: والأذان هو الإعلام، ومنه قوله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان يعني إعلام. قلت: ولكن يزيد الأذان على الإعلام، بأنه أولا إعلام بأمر عظيم، فلا يقال أذان إلا للإعلام بأمر عظيم، أو قيل الإعلام بخبر صادق، فليس كل الإعلام يكون صدقا، صح ولا لا؟ بل اكثر الاعلام يكون ماذا؟ كذب. ولذا اذا اردت ان تكون اعلاميا فعليك ان تكون ماذا؟ كذاب. اي والله طريفه دائما اقولها لطلبه العلم، شيء جميل يمثل الاعلام دور، لان رجلا جاء رئيس التحرير قال له باقي ربع عمود في الصفحه الاولى، قال له اكتب روما اتحرق، راح كتب روما اتحرق، رجع اليه قال له لقينا ربع عمود في الصفحه الرابعه، قال له كذب الخبر. حد الدريان بحاله. فالاعلام هو الاذان، هو اعلام بخبر عظيم او بامر عظيم، وقيل الاعلام بخبر صادق، وقيل الاعلام بامر مخصوص. يبقى ما كل اعلام يسمى ايه؟ اذان. لما الاذان يكون الامر الايه؟ المخصوص. وقيل هو الاعلام بامر يترتب عليه عمل. يبقى ليس هو مجرد اعلام، مش كل ما كل خبر يترتب عليه عمل، صح ولا لا؟ مش كده؟ يعني انت بتسمع رجل في الاخبار يقول لك حصل كذا وكذا، يبقى لك عمل؟ ها؟ بيجي لك مرض القلب عياذا بالله بالاخبار السيئه اللي بنسوها على الناس. واضح؟ فاذا لا يقال اذان الا لخبر صادق مخصوص بامر عظيم يترتب عليه عمل. ولذا نعرف الاذان بانه التعبد لله بالاعلام، بالاعلام بدخول الوقت للصلوات الخمس، الاعلام بالاعلام بدخول الوقت للصلوات الخمس بذكر مخصوص. يبقى ننتبه الى افراد هذا التعريف. اما قولنا التعبد لله بينا ما فيه من السنه. قوله بدخول الوقت، فلا يشرع الاذان الا لعله ماذا؟ ها؟ دخول الوقت. لان الاذان انما شرع لاجل ماذا؟ ها؟ الاعلام بدخول وقت الصلاه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال ندعو به لماذا؟ للصلاة. قال أدلك على ما هو خير، ثم علمه ماذا؟ الأذان. طيب قولنا للصلوات الخمس، فلا يشرع الأذان لغيرها من الصلوات كالعيد والاستسقاء والكسوف. ولذا غاية ما أودي به لصلاة الكسوف هو قول الصلاة الجامعة. قولنا بذكر مخصوص، قلت فالآذان شرع لا تشرع فيه زيادة ولا نقصان إلا بدليل، وبهذا تعلم أن النداء بالصلاة على خير العمل أو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا وصلا بالأذان، فإن هذا من الايه؟ من الزيادة في الأذان التي لا تشرع. لهذا فاعلم أن التأذين بالصلاة على خير العمل أو بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا ووصلا بالأذان من ماذا؟ من البدع. انتهينا من التعريف. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها. مسألتان، الأولى قوله وهما مشروعان، فالمشروعية في إطلاق أهل العلم تعني ماذا؟ الإباحة، وإن كانت تستعمل بمعنى المستحب وبمعنى ماذا؟ الواجب. فلا شك أن قول الإمام ابن قدامة هنا مشكل، ها؟ هل الأذان مباح ولا إيه؟ ها؟ ولا مستحب ولا واجب؟ إذ قوله مشروعان يشمل هذه الأقسام الثلاثة من الحكم التقليدي، يحتمل الوجوب، يحتمل ماذا؟ استحباب، يحتمل إيه؟ الإباحة. قلت وهو واجب على الراجح، وهما واجبان على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول المحققين من أمثال الشوكاني والصنعاني والقنوجي، القنوجي صديق حسن كان، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الرواية الأشهر في مذهب أحمد أن الأذان فرض على الإيه؟ على الكفاية. والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من قوله فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لهم أحدكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لهم أحدكم، وقول فليؤذن في دلالة على الوجوب، تمام؟ معلوم لصيغة الشرطية ظاهرة في إفادة الوجوب إذا حضرت الصلاة فليؤذن، يبقى هذا الدليل على ماذا؟ وكان هذا الحديث في معرض تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الناس الإسلام، الشأن بمن يعلمه أبجديات الإسلام أنه يعلمه ماذا؟ الواجبات. كواحد جاي لك النهار يقول لك أنا ما بصليش، قلت له أعلم أن صلاة الكسوف صلاة مشروعة، مش كده؟ أتلو عليك في اليوم والليلة ما لا أخسرها، لن تحدثه بما غير بغيرها من ماذا؟ من الصلوات ولو كانت واجبة على الكفاية، صح؟ ولهذا في حديث الرجل الأعرابي لما جاء يسأل ما الإسلام قال له خمس صلوات في اليوم والليلة لا أزيد عليها ولا إيه، فلم يكلفه إلا بالواجب إيه، فهنا لما علمهم الأذان لما علمهم الواجب الأعلى، صحيح؟ أما الدليل الثاني هو ما يترتب على الأذان من واجبات، فكان الأذان بمثابة الوسيلة، ومعلوم أنه متى وجبت الغايات وجبت الوسائل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أم مكتوم وما صليت تحية المسجد لا بأس، فإن الكراهة لا تمنع من تحية المسجد، قال الشافعي لا تمنع الكراهة الصلوات المسببة إنما تمنع النفل المطلق. فين كنا؟ قال لعبد الله بن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجل، فعلق على النداء هنا ماذا؟ على سماع النداء واجبة، وهو ماذا؟ صلاة الجماعة، وما كان وسيلة لواجب فهو ماذا؟ هو واجب. قلت وكيف يكون مستحبا والنبي صلى الله عليه وسلم كان بالأذان يحقن دماء الناس، فكان إذا أغار على قوم صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم فسمع أذانا كان يكف يده، يبقى إذن الأذان ترتبت عليه مصلحة كبيرة من حقن الدماء وحفظ ماذا؟ وحفظ أنفس الناس، فلا يكون إلا واجبا، لأنه ما ترتب على واجب يكون إيه؟ رابعا. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ثم أمر بالتأذين، ثم أمر بالتأذين، والأمر يفيد الوجوب وماذا؟ ها؟ والحذر. خامسا وأن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، قال العلامة ابن عثيمين وكونه من شعائر الإسلام الظاهرة يدل ذلك على وجوبه، لأن الأمر بيظهر به الدين صح وبيميز به من المسلم وماذا غيره. فهذه خمسة أدلة على وجوب ماذا؟ على وجوب التأذين. يا طالب العلم واضح؟ أكدت في هذا القدر قبل المغرب. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمني أولا أن أقول معتذرا مرة لمرتين، أما مرة فإني لا أستطيع أن أجيب على جميع أسئلتكم، لأن ما بين غايتين، غاية الدرس وهي مصلحة الجميع، وغاية الجواب على الأسئلة وهذه مصلحة الخصوص. ومعلوم من القواعد الشرعية أن المصلحة العامة مغلبة على المصلحة ماذا؟ على المصلحة الخاصة. فأرجو أن أعذر في هذا، لأن صراحة مما يعني أتأسف له، ومما يرجو علي بشيء من الأسى، لا أستطيع أن أجيب على جميع أسئلتكم، خاصة أن بعض هذه الأسئلة حقيقة قد تستوجب جوابا وردا لما فيها حينا من إشكالات، ولما فيها حينا من طلب وإضاحات ونحو ذلك. وأنتم تعلمون يا طلبة العلم هذا شأن ما لا يدرك كله، لا يدرك كيف جمله. فأرجو أن أعذر لهذا، وأرجو أن لا يعني يجد بعضكم في نفسه من أجل لم أجبه إلى ماذا على سؤاله. فأنتم عندي جميعا سواء، أنتم عندي جميعا سواء، منكم من هو بمنزلة الولد ومنكم من هو بمنزلة الأخ. وأما ما أعتذر به ثانيا، فهناك لفظة زائدة جاءت في مذكرة الطهارة. هذه اللفظة الزائدة فيما يتعلق باعتماد أهل العلم بخلاف الشيعة لأهل السنة في مسألة المسح على القدمين في الوضوء. وقلت لما اعتمد أهل العلم أو لما اعتبر أهل العلم بخلاف الشيعة، مع أن الأصل أن خلاف الشيعة ليس معتبرا. ابن تيمية كان يقول في بعض طوائف الشيعة والشيعة ملة وليست فرقة، يعني أنزل بعض فرق الشيعة منزلة ماذا؟ منزلة اليهود والنصارى والملل الأخرى. لا شك أن من يعتقد أن عليا هو الإله هذا لا يمكن اعتباره ماذا؟ فرقة من فرق المسلمين. ومن يعتقد أن عليا هو الرسول، ومن يعتقد كفر الصحابة جميعا لذلك، فهؤلاء ممن لا يمكن اعتبارهم ماذا؟ فرقة. هؤلاء لا يمكن اعتبارهم فرقة. فتأمل، فالعبارة وردت قلت لأن أهل العلم اعتبروا بخلاف الشيعة هؤلاء، لأن الشيعة لا شك أنهم كما قال بعضهم طريق منزلق، فبدأ أول الأمر بالميل إلى علي ثم بتفضيل علي على عثمان، وكان هذا قولا لبعض السلف ولم يكن هذا من حقيقة التشيع، إنما حقيقة التشيع في تفضيل علي على من؟ على الشيخين، ثم يزيد ذلك بسب وتنقيص الشيخين أبي بكر وعمر. لكن أهل السنة في أول أمرهم كانوا يقولون، بعضهم كان يقول بتفضيل عثمان على علي، وبعضهم كان يقول بتفضيل علي على عثمان، ثم استقر القول على تفضيل عثمان على من؟ على علي. فوردت لفظة زائدة وهي الشيخين، فهذه اللفظة يشطب عليها، وإنما أقول لأنهم قديما كانوا يفضلون علي عثمان عليا على عثمان، قلت وعلى الشيخين هذه اللفظة الزائدة. نرجع، قال وهما مشروعان، قلت مشروعان على الوجوب والإلزام بذكر كم دليل؟ خمسة دليل. صحيح؟ اذكرها يا أحد، غير خمسة دليل أو اذكر بعضها. فإن قال لك السائل دلل يا يحيى على وجوب التأذين، فكيف تجيب؟ أحسنت. أمر الوفد الذي جاء إليه فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فإن قيل لك ما وجه الدلالة منه على وجوب التأذين؟ نعم، في سياق أسلوب الشرط، وأسلوب الشرط مستعمل لغة في الإجابة إليه والحتم والإلزام. عندك دليل آخر؟ عندك مزيد؟ ما عندك؟ قول يا محمد. أولا حديث زيد بن عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بال وفيه الأمر بالتأذين على الصلاة. نعم، أن الأذان من شرائع الإسلام. الأذان من شرائع الإسلام الظاهرة. ثالثا أنه رابعا ما يترتب عليه من الواجبات، يترتب على الأذان من الواجبات، فكان هو بمثابة الوسيلة للغاية كمثل غاية المجيء إلى ماذا؟ إلى الصلوات الجماعة، فإذا وجبت الجماعة وجب الأذان تبعا. مثل ما يترتب عليه حقن الدماء، ما يترتب عليه من حفظ الأنفس وحقن الدماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع أذانا كف يده، ما كان صلى الله عليه وسلم يعني إذا أغار على قوم، فإذا سمع أذانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع عنهم ويكف يده، وهذا ظاهر الدلالة في وجوب التأذين. قال وهما مشروعان. قلت قوله مشروعان أي الإقامة مع التأذين، لأن حكم الإقامة هو حكم التأذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا بقوله بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، فسمى الإقامة أذانا، وتسمية الإقامة أذانا يعني اشتراكها والأذان في الأحكام الشرعية، لأن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم، فلما سماها أذانا دل على أن أحكامها هي أحكام الأذان، إلا ما فرق ماذا؟ الدليل. كما أن الإقامة جنس الأذان، هي تفارق الأذان فيه، هي نفس الكلمة، يبقى جنس الأذان صح؟ والأصل شرعا إلحاق الشيء بماذا؟ بجنسه. بس الشريعة لا تفرق ما بين ماذا؟ ما بين متجانسين متماثلين. وإذا كان الأذان يجب غير التأخير. نعم. ثم إن الإقامة أعظم في الوسيلة من الأذان، بمعنى أنها هي الألحق بالصلاة والداعية إليه على الفورية كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الإقامة ولا التأذين أبدا، يعني لم يتركهما بحال بما دل على ماذا؟ على الوجوب، لأن من قرائن الوجوب عند الأصوليين عدم الترك، فإذا فعل شيئا على وجه الدوام دل ذلك على ماذا؟ على وجوبه. قال دون غيرها للصلوات الخمس. قلت قبله للصلوات الخمس، فلا يشرع النداء لغيرها من غير الصلوات الخمس، وأعني بالنداء التأذين. وذلك لما لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالأذان لغيرها، كما أن غيرها من الصلوات تفارقها في الحكم، فالمفارقة تقتضي عدم الإيه؟ عدم التسوية. يعني مثلا صلاة الكسوف واجبة ولكن على الكفاية، صلاة الاستسقاء واجبة ولكن على كفاية، صلاة الجنازة واجبة ولكن على وعليه، فالمفارقة في الحكم تمنع التسوية بين الصلوات الخمس وغيرها، صحيح؟ فلو أنه أذن لغيرها لكان ذلك من التسوية بينه وبين صلوات الخمس. قلت كذلك لما دعا للكسوف بقول الصلاة جامعة، لما دعا للكسوف بقول الصلاة جامعة تبين أنه لا يشرع النداء بالتأذين لغير الصلوات الخمس، وأن نداء الصلاة جامعة للمخالفة والمفارقة قلت وهذا يعني خصوصية التأذين يعني بالصلوات الخمس، للصلوات الخمس دون غيره. قوله للرجال دون النساء، قلت فلا يشرع تأذين النساء إلا على وجه الاستحباب في جماعة النساء، أما التأذين عامة للناس فلا يشرع لما جاء في بعض ألفاظ حديث الأذان من قول عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا، أولا تبعثون رجلا. يشهد لهذا أن شأن المرأة الستر والإعلام بالأذان ينافي هذا المعنى في النساء، قلت ولما في الأذان مما ينافي حال المرأة من التغني كما جاء في الحديث: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. وهذا فيه أن ينبغي المؤذن أن يكون ماذا؟ حسن الصوت، جميل الصوت. وطبعا هذه الحقيقة ينبغي أن يدركها الناس، لأن الناس لا تقدم للأذان على هذا الشرط. نعم، ولعلي أذكر هنا يعني أن الأذان الناس تقدم إليه على أساس جاهلية الصوت وقوة الصوت. أعتقد أن قوة الصوت الآن أمر مستدرك عبر وسائل الإسماع، يعني كان قديما يطلب قوي الصوت وجاهلية الصوت لأنه لم تكن هناك وسائل إسماع، لكن وسائل الإسماع الآن صارت تكفينا هذه المؤن. فمن هنا عندي أنه يكون أندى الصوت أولى. نعم، بل إني وجدت في أذان بعض الناس من مؤذن الحرم المكي حقيقة معنى لم أجده في التأذين إلا حديثا. وجدنا معنى الخشوع في الأذان، وجدنا يعني معنى فعلا يعني تحريك القلوب بالأذان. هذا تجد عند الشيخ حضراوي حفظه الله وصلى الله عليه وسلم، وعند الشيخ حمد دغريري يعني، وهو ممن جاء الحرم قبل سنوات قليلة. فعلا أذانه يبعث الناس على ماذا؟ على الخشوع وعلى السكينة، يهيئهم للصلاة التهيئة. ولا أعلم أحدا استمع إلى أذان الشيخ المغريري إلا وقال سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يقسم الأصوات كما يقسم الأرزاق، من جمال الصوت ومما في الصوت من الخشوع والتخشع مما يحرك قلوب الناس يتهيئون به لماذا؟ للصلاة. فمسألة أن يكون صييتا أو أن يكون جهوري الصوت أو قوي الصوت، هذا ما كان في نص أهل العلم قديما، لأن هذا المعنى ينتفي حديثا مع وجود وسائل الإسماع. الإنسان مجرد أن ينفخ في وسائل الإسماع تحول هذا النفخ إلى ماذا؟ إلى ضغيق عالي جدا، فليس إذا هو بحاجة إلى هذا. فطبعا هذا التغني في الأذان ينافي حال المرأة من أن المرأة لا يجوز لها أن تخضع بماذا؟ بالقول، ولا أن تظهر من جمال ماذا؟ صوتها، لقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. كذلك مما دلل به على عدم مشروعية تأذين النساء أن الأذان ضرب من ضروب الولاية، أن الأذان ضرب من ضروب ماذا؟ الولاية، بدليل الحديث: المؤذن مؤتمن على صلاة الناس. مؤتمن على فطر الناس، مؤتمن على صيام الناس، يبقى له ولاية ولا ما له ولاية؟ والمرأة ليست من أهل ماذا؟ والمرأة ليست من أهل الولاية. فعليه يا طلبة العلم نقول إن هذه أربعة أدلة على عدم مشروعية أذان النساء. قول عمر: ولا تبعثون رجلا. ثانيا: أن الأذان ولاية والمرأة ليست من أهل الولاية. ثالثا: أن الأذان فيه ما ينافي طبيعة وحال المرأة من الستر، من الأذان في بروز وخروج، صحيح؟ ثانيا: من نداوة وجمال الصوت والتغني به، وليس من شأن المرأة هذا، لقول النبي، لقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. قلت فرع. وأما أذان المرأة بين النساء فمشروع لفعل أمنا عائشة رضي الله عنها، ولأن الأصل أن النساء شقائق الرجال إلا ما فرق الدليل. وإنما ينهى عن أذان النساء في حال الجهر، لكن لا ينهى عن أذان النساء في حال السر والإسرار. ولهذا لما سئل بعض الصحابة عن أذان النساء قال: أنا أنهى عن ذكر الله، أنا أنهى عن ذكر الله. يبقى إذن يا طلبة العلم هذا دليل صريح على مشروعية تأذين النساء بين بعضهن البعض، وأنتم تعلمون أن هذه من السنن ماذا؟ المهجورة. فكم تجتمع النسوة في محلة كحضور نحو عقيقة أو ذكر لله عز وجل من مقرأة أو كذا، وقد يصلين معا جماعة، فلا يعني ينتبهن لهذه السنة، وهي سنة تأذين المرأة بين ماذا؟ بين النساء. لأن في معنى جميل جدا في قول الصحابة: أنا أنهى عن ذكر الله. لو لم يشرع الآذان إلا أنه ضرب من ضروب الذكر لكفى ذلك، فلذا لما يمنع المرأة أن تفعله. كأنه يقول أنهى المرأة عنه كيف، وهو ذكر لمن؟ لله عز وجل. صحيح. وأنا أنهى عن ذكر الله ما يمكن. واضح. قال للرجال دون النساء، قلت قوله للرجال فيه شرط البلوغ ضمنا، ولكن يرده. ما كان بفعل الصحابة رضي الله عنهم كما قال عبد الله بن أبي بكر: كانت عمومتي يأمرونني بالتأذين، كانت عمومتي يأمرونني بالتأذين، وأنس رضي الله عنه شاهد. يبقى هذا يعد دليلا على مشروعية أذان من؟ الصبيان. بماذا؟ بأمر عمومة عبد الله بن أبي بكر به، وشهادة أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قلت: وإذا كان الأذان والإقامة قد قرنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك متجازت الإمامة الصبي، متجازت إمامة إمامة الصبي جاز تأذين ماذا؟ الصبي من باب أولى. لأن أمر الإمامة ماذا؟ أوسع وأشمل وأقوى، لأن أمر الإمامة أوكد. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بإمامة الصبيان كما في حديث عمرو بن سلمة القرن. من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت إمامهم. صحيح. لما كان أحفظ القوم ويحفظ سورة البقرة فأمهم. فهذه ثلاثة أدلة على مشروعية ماذا؟ تأذين الصبيان، وهو ما كان من فعل السلف بتقديم عبد الله بن أبي بكر بإقرار أنس، وثانيا من مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم الإمامة بماذا؟ بالتأذين. فإذا شرع في الإمامة أن يؤم الصبي شرع ذلك في التأذين من باب أولى. واضح. قال: والآذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. قلت قوله يعني لا ترجيع فيها هو ما اعتاده المؤذنون من ذكر الشهادتين في نفسه أولا، ثم يجهر بهما. قلت: ولكن هذا ثابت، ولكن على غير أن يجهر بهما جهر. وقد ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى 4 صفات للتأذين، فذكر منها ترقيع الشهادتين. يعني ترقيع يعني بعد يقول الله أكبر الله أكبر مرتين مرتين يقول في نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك إيه؟ يجهر بالشهادة. هذا ما يسمى بالإيه؟ بالترقيع. بعض أهل العلم أنكره وهم الحنابلة كما نرى من قول المصنف، لكن الصفة ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان علمه الأذان بماذا؟ بالترجيع. وذكره ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى، قال: منها صفة ترجيع الشهادتين. قلت: وهذا راجع إلى اختلاف الآثار، وتلك زيادات يجب قبولها. بل نقل الشوكاني رحمه الله إجماعا على قبول الزيادة، لأن العبادة الواردة على كيفيات متعددة ينبغي فعلها على كيفيات متعددة، لأن الكل شر. هذه الصفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لماذا يا طلبة العلم نلتزم صفة واحدة دون بقية ماذا الصفات؟ ورب العالمين أمرنا في كتابه فقال ادخلوا في السلم كافة، صحيح، والكل ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أقرب إلى معنى الامتثال والاقتداء والتأسي، هو فعل هكذا صفة الأذان على كيفيات ماذا متعددة. يبقى أول كيفية مذكورة معنا هي كيفية ترجيع ماذا الشهادتين. قلت ومن الكيفيات التربيع في التكبير أو التثنية، تربيع يعني يربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في صفة التثنية فقط، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه صفة ثانية واردة في التأثير وهي صفة التربيع في أوله وتثنية ألفاظه في بقيته. ومن الصفة الواردة تربيع التكبير في أوله وتثنية الشهادة فقط لا تربيع الشهادة. المهم يا طلبة العلم أن هذه الكيفيات الواردة على طالب العلم أن لا يقتصر على صفة واحدة، وأن ينوع صفة التأذين ماذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إذ الكل سنة وشرع. قال وينبغي أن يكون الإمام أمينا. قلت أما قوله ينبغي يعني وجوبا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في المؤذن، المؤذن مؤتمن، المؤذن مؤتمن، ولقوله عليه الصلاة والسلام المؤذنون أمناء للمؤمنين على صلاتهم وسحورهم، فهذا لا شك نص ضمني على ماذا؟ على وجوب كونه ماذا؟ كونه أمينا، صحيح؟ لماذا؟ لأنه تتعلق به صلاة الناس وماذا وصيام الناس، ده وما يتعلق بواجب يكون ماذا؟ يكون واجب، واضح؟ قلت ويشهد لكونه لوجوب الأمانة في المؤذن أنه كما سبق أن الأذان ولاية، وقوام الولاية ماذا؟ الأمانة والقوة، لا ولاية إلا على شرط الأمانة والقوة، بما قالت المرأة الصالحة لأبيها في الترغيب في موسى عليه الصلاة والسلام، إن خير من استأجرت القوي إيه؟ الأمين، صحيح، يعني أنت تجعله يعني أمينا على ماذا؟ على رعي أغنامك وعلى أغنامك، أنت تجعله قائما عليها بما كان له من صفات، تقوم بماذا؟ بهذه المهمة وهي صفات القوة والإيه؟ والأمان. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حض الناس على خلافة عمر قال وإن تولوها عمر، صحيح، فإنه ماذا؟ لقوي ماذا؟ أمين. فإذا لما كان المؤذن، لما كان الأذان ولاية، كان شرط الولاية ماذا؟ الأمانة فيه. يبقى إذا يا طلبة العلم هذا الشرط ظاهر في الوجود، فلا يولى التأذين ماذا؟ فاسق، ليس بأمين، ولا تولى التأذين رجل يلعب بدينه لعبا، لأن مثل هذا قد يضيع على المسلمين ماذا؟ صلاتهم وماذا؟ وصيامهم، ليس كذلك؟ قل بلى. قال صيتا، قلت يعني به رفيع الصوت قويه وأحبه نديه، وهذا محل إجماع المسلمين. لكن على وجه الاستحباب إلى الوجوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا، علمه بلالا فإنه أندى منك إيه؟ مع أن من الأولى برؤية الأذان؟ هو من رآها عبد الله بن زيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شوف، مع أنه الأولى بالتأذين أنه صاحب الرؤية وصاحب الشيء أولى ماذا؟ أولى به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلمه بلالا لأنه أندى ماذا؟ أندى صوتا، لأنه أندى صوتا. هذا ظاهر الدلالة، إن لم يكن في الوجوب ففي الاستحباب أن يكون المؤذن نديا للصوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال لعبد الله بن زيد علمه بلالا، مع أنه أولى بالتأذين لأنه من رأى الرؤية، لكن لا يحولها عنه إلى بلال إلا لتأكيد استحباب كون المؤذن ماذا؟ ندي ندي الصوت، ندي الصوت. قال عالما بالأوقات، لما سبق قبل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. ولازم تلك الأمانة أن يكون عالما بالوقت. ومن العبارات الرائعة في دين الله، واسمع هذا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه أن يتعلمها. من تلبس بعبادة شرعية وجب عليه أن، هل الناس يعملون بهذا؟ ترى الناس يذهبون إلى الحج ولا يعلمون ما الحج، فوالله إن بعض العامة يظن أن الحج هو زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، والله لبعض العامة يعتقد أن الحج هو زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تعلم حرصهم على أن يحلف بماذا؟ بشباك بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي وضع يده عليه، يقول له مش عارف حياة النبي اللي حطيت إيدك على شباكه. طبعا لا يجوز الإنسان يتمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله، ولا يجوز أن يتمسح بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نحبه، وحبه في قلوبنا صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتنا لماذا؟ لأنفسنا ولوالدينا ولأولادنا ولأهلينا، لكن اعلم أن لابد لهذا الحب أن ينضبط. النصارى يحبون عيسى ولا ما يحبونه؟ يجب يحبونه، لكن بما بلغ بهم هذا الحب؟ الشرك بالله وتأليه عيسى عليه السلام. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللهم لو لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، كأنه يقول أحبوني نعم، لكن لا تبالغوا في محبتي فتطروني وتبلغوا بمحبتي عبادتي من دون الله عز وجل، والحلف بي ونحو ذلك مما لا يجوز شرعا. قال ويستحب أن يؤذن قائما. يستحب قلت أما كونه مستحب لأنه متى كان قائما كان أسمع للناس كما جاء في الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى لما علمه الملك التأذين ففي الرواية فقام ثم قعد. فهذان دليلان على استحباب كونه ماذا؟ متأذن. قال متطهرا. قلت يعني من غير وجوب، فلا يشترط الطهارة من الحدثين للتأذين، إذ لا دليل على الاشتراط، والأذان ليس صلاة، وإنما يستحب أن يتطهر له كونه ذكر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير ماذا؟ على غير طهارة. قال وعلى موضع عال، لما صح أن بلالا كان يرقى فوق المسجد عذرا، كما أن في رقي المؤذن من ظهوره، فيكون ذلك أسمع للناس كما في ذلك من إظهار شعيرة الإسلام. هنا معنا مسألة، هل يغني عن علو المؤذن الآن ما يكون من وسائل الإسماع فلا يلزمه أن يخرج من المسجد، ولا أن يعلو فوق سطحه، ولا أن يؤذن خارجه، ولا أن يبرز للناس؟ هذه المسألة ترجع إلى نقطة مهمة جدا، هل بروز المؤذن وخروجه وعلوه لعلة وهي علة الإسماع؟ فإذا كان لعلة الإسماع فيغني عن خروجه وبروزه ما يكون من تلك الوسائل الحديثة التي يتحقق بها الإسماع. ومن جعل العلة علة التعبد قال يخرج ويرفع الأذان ويظهر للناس، لأنه إنما فعل ذلك لعلة لا نعلم، كما أن في خروجه من إظهار شعائر الإسلام. يبقى هذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى التعليل. فمن وقف على النص وقال بالعلة التعبدية قال يخرج المؤذن فذلك أحب، ويعلو ويظهر للناس فذلك أحب لفعل بلال رضي الله عنه. ومن قال بل هذا لعلة وهي علة الإسماع وعلة بلوغ الصوت لأكثر الناس قال يكفي في ذلك أن تستعمل وسائل الإسماع من الحديث الآن التي يعني يبلغ بها الصوت آخر الناس. فالمسألة ترجع إلى هذا، هل خروج المؤذن لعلة أم أن خروج المؤذن لغير علة معلومة؟ الشيخ ابن عثيمين قال لعلة معلومة، فلا يلزم المؤذن أن يبرز ولا أن يخرج ولا أن يعلو ولا أن يتجه يمنة ويسرى، لأن كل هذا إنما هو من قبيل ماذا؟ من قبيل علة الإسماع. وعلة الإسماع الآن علة زاهمة، لما تقوم وسائل الإسماع بتلك الوسيلة، ومعروف أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. لكن قرينه في العلم وهو الشيخ الألباني يقول بأنه يبرز ويعلو ويتجه يمنة ويسرى لأن العلة هاهنا هي علة التعبد. وللشيخ الألباني قياس، فإن عمر رضي الله عنه جاءه الصحابة قالوا يا عمر لما نكشف أكتافنا في الطواف القدوم؟ لا حاجة لذلك، إنما فعلنا ذلك أولا إغاظة للمشركين لما قالوا فينا إذ جئنا من المدينة أول عمرة، قالوا إنهم قوم وهنتهم هم يثرب، أضعفتهم هم يثرب، الرمل والكشف. فقال عمر رضي الله عنه لا نترك شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الاتباع. فمن هنا بقيت سنة الايه؟ الاتباع، بأن عمر لم يقصرها على علة ماذا؟ على علة أن عمر لم يقصرها على علة غاصة المشركين، وجعل فيها علة الايه؟ تعب. فالشيخ الألباني يقول هذه باقية مع أن سببها ماذا؟ ولذلك لا يلزم من زوال العلل زوال إيه؟ الحكم، كما في مسألة غسل الجمعة. أول ما شرع غسل الجمعة شرع ليه؟ كان الناس يأتون المسجد في مهنة أنفسهم، فتسور الريح به برائحة العرق منه، فقيل لو اغتسلتم، فكان لعلة ماذا؟ ما كان الناس في مهنة أنفسهم. وهذه العلة اليوم تكاد تكون علة ذاهبة، لأن أكثر الناس في يوم الجمعة يكونون في بيوتهم ويخرجون من بيوتهم وليس في مهنة أنفسهم. فإذا هذه المسألة ضربت العلم مشكلة والله، لأنها بين الإمامين الكبيرين، هذا علم حجة، وهي أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، وسائل الإسماع تقوم مقام تلك الإيه؟ تلك الأحكام بعلة الإسماع. أما الشيخ الألباني فوقاف على النص، قال لا، لا يلزم من زوال العلل زوال الإيه؟ الأحكام، فتبقى السنة في بروز مؤذن وخروج. أرى أن الأمر فيه سعة، لأننا لا نتكلم عن أمر وجب، إنما نتكلم عن أمر ماذا؟ مستحب. فمن خرج فلا ينكر عليه، أصاب السنة، ومن لم يخرج فقد أعمل القواعد الإيه؟ الشرعية، وهي أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما. كن واسع الصدر يا طالب العلم، فليكن صدرك أوسع من ميدان السيدة عائشة. هل الاتباع بالحج واجب؟ لا، مستحب، ليس بواجب، ليس بواجب، لكن احرص عليه، لأنه عليه عمل من؟ عمل المسلم. وأنا لا أحب أن أخالف المسلمين في عمل، تمام، إلا أن يكون هذا العمل مخالفا للسنة. لكن إذا كان العمل موافقا للسنة ليس مخالفا لها، فكن على عمل من؟ المسلم. لأن الدين الإسلامي هو دين ماذا؟ دين جماعة، ليس دين ماذا؟ ليس دين أفراد. ولذا شعار أهل السنة ماذا؟ ها؟ الجماعة. لا جماعة، لا دين إلا بسنة، ولا سنة إلا بجماعة. نعم. ليس هذا الأمر تعبديا والأصل فيه التوحيد؟ هذا ما قال الشيخ الألباني، أنا هذا من الأمور التعبدية. لكن الشيخ ابن عثيمين قال لا، العلة كانت الإسماع، بدليل انه يتجه كده يمنة ويتجه يسرى ليسمع من هنا ويسمع من هنا، معروف ان الاتجاه لاجل الاسماع، دليل ان النبي عليه الصلاه والسلام كان على المنبر يتجه للناس يمنة ويتجه يسرى، فكان الناس يقولون راعنا، فنزلت الايه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين، والاليم مهين. طيب، قال مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، قلت أما استقبال القبلة فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، فالأصل في الأعمال التعبدية استقبال القبلة، وفي صفة تعليم الملك الأذان أنه استقبل القبلة فهو مستحب، أو استقبال القبلة مستحب بلا خلاف. لكن عندي وقفة مع المسألة وقبلتكم إيش؟ يعني يا أبا عبد الرحمن، لو أنك جلست في بيتك تقرأ القرآن تتحرى استقبال القبلة ولا ما تتحرى والأمر على ما يكون، وأنت بعد طالب علم؟ على حسب. على حساب. هذا جواب سياسي. فالآن أنت لا تستطيع أن تمسكه، أهو يقول بالاستحباب أم أنه يقول بعدم ليه؟ فأعطاك جوابا ليه؟ سياسيا. ومن هنا يقولون الهرب نصف الشجاعة ولا كل الشجاعة. من أين أتيت بالجواب السياسي وما أعلمك رجل سياسة؟ من عنده جواب على هذه المسألة؟ لا تعجب، اضبط المسألة. هل الآن يتعين علي الأذان؟ طيب، هل يتعين علي الآن إذا ذكرت الله عز وجل في بيتي من قراءة قرآن أو نحو أنا أستقبل القبلة سواء وجوبا أو استحبابا؟ قول ارفع صوتك. عند ماذا؟ صعود على المنبر. الإباحة. الإباحة في كل الأوقات. الوجه الرابع. الاستحباب في الذكر. الوجوب في الصلاة. ماشي. وينقل الحسن قول الشيخ ابن عثيمين أن استقبال القبلة على خمسة أنحاء: محرم البول عند البول والغائب، صحيح مكروه عند صعود ماذا المنبر، مباح في كل الأحوال، تمام، كمن نام في بيته يستقبل القبلة، مستحب عند الذكر، مستحب عند الذكر، واجب عند ماذا؟ عند الصلاة. ماشي. يبقى ماذا فعل هو؟ أنه أعطى وضع المسألة في عودة الشيخ ابن عثيمين وخرج من الموضوع، وهذا شيء طيب، هذا شيء طيب. شوف، هناك عبارة لابن تيمية كان يقول فيها ناقل العلم عالم، وطبعا عالم باعتبار معين، صحيح، ولن تجد سلامة لك في دينك إلا من هذا الباب، أنك تجعل المسألة عند من؟ عند أهلك، ويكون لك أمانة ليه؟ أمانة النقد. وهذا شيء طيب. ألم أقل لكم دائما نحن كماذا؟ كبقل في أصول نخل توالي. والله إن شرف النخل عن أمثال ابن تيمية لا يعدله إلا شرف طلب العلم، فهذا بشرف طلب العلم، واضح، لأن طلب العلم بعض الناس يغره طلبه للعلم فيجعله يطلب التفرد ويحاول أن يخرج عن أقوال أهل العلم بضرب من ضروب الشذوذ باسم الدليل حينا، وإنما الأمر قد يرجع أحيانا إلى حب الزهور، وأن يكون له قول في دين الله عز وجل ينسب إليه، فانتبه فلا يخدعنك يعني ما أنت فيه عن هذه الحقيقة الكبرى. ابن تيمية نفسه قبل المسألة كان يعمل إيه؟ ينقل أقوال الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة. صحيح، أحسنت، أحسنت مرتين إلى مرة في الجواب فيما قلت، وأما المرة الثانية فيما نقلت عن أهل العلم وأبرأت مازاه وأبرأت ذمتك. تمام، يعني كان أحد إخواننا من المشايخ يسألني في المسألة، قلت له فيها بقول شيخ السنت، قال لي وما تقول أنت؟ فضحكت، قلت له يعني أجعلتني لابن تيمية يعني قرينا ومكافئا حتى تسألني عن قولي؟ قلت لك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فمن الناس؟ عارف لو أنك قلت لي ما يقول الإمام الشافعي ولا ما قول أحمد فيها ولا ما قول غيري من أئمة العلم لكان الأمر مقبولا مقنعا، صح؟ لكن ما قولك أنت؟ الله المستعان. هات يا محمد، قول يا محمد معي. هو الاستحباب للأصل العام لكن لا يرتقي لوجود عند الأدلة. الاستحباب للأصل العام، الأصل العام يعني محمد يقول باستقبال هذا طمر فاخر جدا. تمام، خذ. لكن في أدلة تجعل الأمر لا يرتقي للوجود، منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر. إحنا ما نقول بالوجوب، إحنا بنتكلم الآن في المشروعية، هل يشرع أن يستقبل الرجل القبلة حال الذكر؟ واحد قاعد يذكر الله عز وجل بأذكار الإيه؟ الصباح والمساء، هل يتحرى استقبال القبلة؟ ولا على مذهب أبي عبد الرحمن فواز على حسب الأحوال؟ الأصل العام، الاستحباب بالأصل العام قبلتكم احياء وين؟ أم لو اشكل عليك ان امنا عائشه قالت تقول كان يذكر الله على كل احيانه، وكل احيانه دي يعني مستقبلا للقبله غير مستقبل للقبله، جالسا مضطجعا قائما متكئا في حجر اهله. بل في دليل اشد من ذلك، شفنا حديث ابو هريره حديث حديث الشيطان لما قال يتكع على شقه الأيمن يقرأ آية الكرسي، شقه الأيمن لا يستلزم القبلة، لا يستلزم، ممكن ينام على شقه الأيمن ويتجه إلى القبلة، محتمل يا محمد، محتمل. من عنده جواب؟ هو الآن يعني نحن على قول الحسن بأن الشيخ ابن عثيمين قال إن استقبال القبلة حال الذكر مستحب، ما لقول الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأموات، ويشهد لهذا إن الصلاة ذكر وأقم الصلاة لذكر، صح؟ ومن واجبات الصلاة ماذا؟ يبقى إذن هذه المسألة فعلا يا طلبة العلم مسألة أعتقد أنها من المسائل النوادر، وأعتقد أن ميزة هذه الدورة أنكم تصيبون فيها سننا فريدة. ما ما عندك حتى نولي المسألة من كل الباب. نعم، يقص ذلك على ايه؟ لا بعيد هذا، لكن هو حديث كان يذكر الله على كل احيانه يشهد لعدم التحري، وأنه كما قال أبو عبد الرحمن على حسب الأحوال، مضطجعا يذكر الله، جالسا يذكر الله، ليس فيه معنى التحدي. تمام، ولكن ليس فيه أيضا أنه لم يستقبل القبلة، صح؟ لأن على كل أحيان يشمل الإيه؟ القبلة ويشمل، يبقى إذن القول بالاستحباب قول فيه ماذا؟ فيه قوة وفيه دلالة. تمام، نعم يا صاحبي. الآية على مورد، ما المورد؟ أن من صلى مخطئاً القبلة فصلاته صحيحة. الآية على مورد لأن اليهود رجفوا فقال محمد استقبل القبلة مسجد الأقصى زمناً ثم استقبل الكعبة فأخذوا يشيعون في الناس أن صلاتهم الأولى فاسدة باطلة، فرب العالمين سبحانه وتعالى رد هذا بقوله أينما تولوا فثم وجه الله، وأن اليهود أشاعوا في الناس أن صلاة المسلمين الأوائل كانت باطلة لما كانت فيها في المسجد الأقصى. على الدعاء الأول. والله هذا جيد، قياس على الدعاء فيه معنى أيضا. أحسن. قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، يعني التفاته يكون بماذا؟ بنصفه الأعلى أو بوجهه أو برأسه دون ماذا؟ بدنه جميعا. قلت لما صح، لما صح أن بلالا رضي الله عنه كان إذا أزم كما قال ابن أبي جحيفة عن أبيه فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وقد قال بالاستحباب أحمد ومن الشافعية النووي رحمه الله. قلت وهذه المسألة على ما سبق بيانه من الاختلاف في كون الالتفات علة معللة ذاهبة أم أن الالتفات علة غير معللة باخية، على ما سبق ذكره من خلاف من؟ الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني. قال ويجعل أصبعيه في أذنيه لما صح عن بلال رضي الله عنه قال جعلت أصبعي في أذني فأزنت، وقالوا لأن هذا أرفع للصوت وأندى له. قلت وعند البروز هذا أعلم للقادم بدخول الأذان. ليه؟ لأن لو رأى رجلا فوق مكان عال يفعل هكذا ولم يسمعه علم أنه إيه؟ طيب هنا في مسألة عصرية الآن، عندكم علم بساعة مكة؟ ما ساعتكم؟ الساعة. نعم، الساعة التي صنعت خصيصا ووضعت فوق الفندق المقابل للحرم المكي. نعم تراها من أماكن بعيدة. هناك ساعة صنعت، وهذه الساعة صنعت لسبب منها هو إني أصل أن يكون توقيت العالم على توقيت من؟ مكة، لأن لا على توقيت بريطانيا غرينتش، لأن الله تعالى قال لتنذر أم القرى ومن حولها، فمكة جغرافيا هي التي تتوسط ماذا؟ العالم، هي التي ينبغي أن يكون خط الطول صفر عندها لا عند غرينتش، والأصل أن يضبط عليها التوقيت. فصنع هذه الساعة خصيصا لأجل أن يعاد يعني أو أن يكون توقيت الناس إليه. هذه الساعة من جملة تصميماتها أنها عند الأذان بيصدر منها يعني بعض الأضواء الشعاعية التي تعلم القادم البعيد إليه أن الوقت قد دخل، فالساعة فيها أنوار وإضاءات. هذه الإضاءات يعني أحيانا عند الأعياد والمناسبات يخرج منها ضوء قوي إلى السماء كما عند هلال العيد وكذا، وعند الصلوات بيحصل فيها نوع من أنواع الإضاءة التي يعني تتردد هكذا. فهل يشرع إعلام الناس بدخول الوقت بهذه الطريقة؟ من اعتبر بروز المؤذن نوعا من انواع اعلان الناس عن طريق ماذا؟ بدنه وحركاته، قاس على ذلك تلك الساعه الاضائيه لكن على شرط ألا تغني عن من؟ عن الأذان. ومن قال بأن بروز المؤذن علة قد انقطعت فبالتالي لا معنى لإيه؟ لهذه الإضاءة. فهل هذه الإضاءة مشروعة لإعلام الناس بدخول الوقت أم ليست مشروعة؟ وهذه من الأمور أو من المسائل النوازل. ها؟ المسألة فيها نص أصلا، ده يقتضي المشابهة. الحديث حديث الأذان في البوق وفي النار. هما قال أن يضيء نارا فمنع. يعني محمد هنا فعلا له استدلال لطيف، يقول النبي منع النار ليه؟ لأن مشابهة المجوس. فلو استعملنا هذه الإضاءات كان فيها معنى من مشابهة من؟ المجوس في الإعلام لمن؟ لدخول الوقت. لكن هل الضوء والنار معنى واحد؟ يعني أم أن الضوء والنار يفترقان فين؟ في المعنى. فمن قال أن الضوء والنار معنى واحد صرح عندك عنده هذا القياس. لكن من قال أن الضوء والنار يفترقان، نعم النبي أمر عند النوم بإطفاء ماذا؟ النار سراج. لكن هل يلزم أن أنا أطفي اللمبة الموفرة؟ ها؟ أنا دلوقتي يلزمني إطفاء الضوء الذي يكون أحيانا في البيت خاصة لأجل إعلام القائم من النوم بالمكان والجهة، إذا كان في البيت خاصة أطفال أمثال اللي هم يعني بيسموها في عرف الناس الطيبين اللمبة ليه؟ الوناسة ولا السهاري. الغاية من إنارة من النار في أذان الإنارة هو نعم، هو يقول الغاية من إضاءة من إشعال النار لإعلام دخول الوقت هو نفس الغاية الموجودة. فالمعنى فعلا في القياس قوي. نعم قد يكون أصل الكهرباء نار إشعال الفحم غير الغاية. طيب يا أستاذ شو يسألني عليك حسن بن الهيثم حديث بينما أتقدت الصلاة وصلي فكافي على دون وقت الصلاة من دون من يكون فيهم مؤذن، فلو كان في الساعة الضوئية احنا قلنا لا تغني عن الأذان، هو بس استخدامها من باب مزيد من الإعلام. نعم أولا الأذان المشروع شرع عن الإعلام بوقت الصلاة، هذه من أحد علم المشروع التي كما أن هذا الضوء المنبعث منها ليس هو في قوة الشمس والقمر، والله عز وجل جعل الشمس والقمر لتهدئة للناس في الأوقات والمسائل. نعم صحيح. لو كانت هذه بمعنى النار وكانت الشمس والقمر بمعنى النار ذات الكون. صحيح. وعلى علماء المملكة عموما يعني أنكروها، وأظن أنها الآن لا تكاد تعمل في هذا الباب اللي هو باب إعلام الناس بدخول الوقت. نعم. هذا تأخذ من باب المصالح المرسلة المصالح المرسلة شرطها أن لا يشهد الشرع بإلغاية ولا، وقد ذكروا أشياء تشهد بإلغاية. نعم. انتقاص من هيبة الكعبة. لا أرى أن قولك انتقاص من هيبة الكعبة بعيد. قال ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. قلت يترسل يعني يتمهل، ويحضر يعني يتعجل. فأما الترسل لأنه أقوى في الترتيب، وأما الحضر لأن الناس قد اجتمعوا. قال ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحي على. قلت واختلفوا، أفي أذان الصبح أم في النداء الأول؟ فذهب فريق إلى أنها في النداء الأول للمعنى وهو إيقاظ النائم، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ومن قال نعم الأولان يقول الصلاة خير من النوم في الصلاة الأول في الأذان الأول. ستأتي المسألة على أساس بإيه؟ إن أذان بلال لعلة إيقاظ إيه؟ ولذلك قال في الحديث: إن بلالا لا يمنعن أحدكم أذان بلال سحوره. تمام. وجاء في روايات أنه قال: ليوقظ نائمكم وليرد قائمكم، يعني ينبه القائم الليل أن وقت الفجر قد دخل فيتعجل الصلاة، ويوقظ من النائم. فمن هنا كان في الأذان الأول لهذه العلة. ومن قال في الأذان الثاني لما جاءت الرواية، كان يقول في أذان الصبح. وأذان الصبح الأول ولا الثاني؟ الثاني. يبقى فريق اعتبر بالمعنى، فالمعنى الصلاة خير من النوم أحق به الأذان الإيه؟ والفريق الثاني قال: لا، الرواية عندي كان يقول في أذان الإيه؟ الصبح، والصبح لا يصدق على الأذان الإيه؟ الأول. صح؟ فمن اعتبر بالمعنى قال هي في الأذان الأول، ومن وقف على النص قال هي في الأذان الثاني، والأمر فيه سعة. في عبد الله الأذان الثاني نعم، على أساس أن الرواية في أذان الصبح، وأذان الصبح لا يصدق على الأول، لأن الأذان الأول يكون فين؟ في الليل. أما الأذان الصبح يكون عند دخول الإيه؟ الوقت، يبقى خلاص الليل انتهى. صحيح؟ يبقى ده الوجه الأول. لكن الفريق الثاني قال: لا، أنا بأذن الأذان الأول ليه؟ ما هي علة الأذان الأول؟ إيقاظ النائم وتنبيه القائم. صحيح؟ فقال إن هذا المعنى موجود في الأذان الأول، فالأمر فيه سعة. فمن فعلها في الأذان الأول فله حجة، ومن فعلها في الأذان الثاني فله حجة. بمناسبة كده، في النص يطلع الأذان الكاسر. حاضر. أبشر، حاضر، عين. قال: ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أي للفجر. لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذنين إلا لها، كما في الحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولا يشكل بأن عثمان أذن للجمعة رضي الله عنه قبلها، فإن أذان عثمان لم يكن في المسجد، إنما كان في الزوراء السوق. وثانيا أن أذان عثمان في الزوراء لم يكن مقارنا للجمعة، إنما كان قبلها بوقت. لذلك في الحرم من الأمور الجديدة التي كان بين الأذانين في الحرم لا وقت بينهم، يعني ما إن ينزل المؤذن الأول ويجلس الناس أو يصلي الناس ركعتين خفيفتين إلا ويبقى المؤذن إيه؟ أما في السنة الأخيرة هذه ففرقوا بينهما بنحو نصف ساعة أو أكثر، فيؤذن المؤذن الأول ويجلس الناس بعدها أكثر من إيه؟ من نصف ساعة، ثم يرقى المؤذن الثاني. وهذه من الأشياء الجديدة في الحرم هذا العام. واضح؟ فإذا لا يشكل بأن الجمعة أذن لها عثمان أمسك عليه يا شيخ عبد الرحمن، أذنين، لأن أذان عثمان كان عند الزوراء في السوق، وكان قبل الجمعة بوقت ماذا كافي، ولعلة وهي أن الناس قد كسروا وانتشروا في الأصقاع، فكان الوقت يدخل ولا يعلمون. قال: وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قلت: ولكن اختلفوا في الحي على تي على أربعة أقوال. الحي على اختلف على أربعة أقوال. هل نقول مثل ما يقول المؤذن؟ فنقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحوقل، يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فاختلف أهل العلم على أربعة أقوال. أول أن يقول مثل ما يقول المؤذن ويزيد في الحي على بقول ولا حول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يجمع فيحوقل ويحيعل. أما المذهب الثاني فيحوقل ولا يحيعل، لأنه قال كان إذا قال المؤذن حي على الصلاة كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ده المذهب ليه؟ المذهب الثالث أنه يحوقل حينا ويحيعل حينا أخرى. يعني مرة يحوقل ومرة يحيعل. في مذهب إنه يحوقل ويحيعل، وفي مذهب إنه يحوقل ولا يحيعل، وفي مذهب إنه يحوقل حينا ويحيعل حين الأخرى، جمعا بين الدليلين. واضح؟ وبه قال ابن حزم: وأما المذهب الرابع بأنه يحيعل ولا يحوكل لعموم قوله فقول مسلما يقول. يبقى المشكلة دي ترجع إلى أعمال الدليلين، ترجع إلى أعمال الدليلين أو لأعمال دليل إيه؟ واحد. طيب، نجلس بعد الصلاة إن شاء الله دقائق معدودة نكمل القول حول هذه المسألة، ثم بإذن الله رب العالمين ووفق نتكلم عن مسألة الفجر الصادق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول: أعمال عموم الدليل فقولوا مثل ما يقول المؤذن. والقول الثاني: قيد المطلق بمقيده فقال يقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند الحي على فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثالث: أعمل الدليلين فقال يقول مثل ما يقول ويزيد عند الحي على تيني لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الرابع: أعمل الدليلين فقال يقول هذا حينا وهذا حينا أخرى. لا شك أن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليل واحد. فنحن إذن في خيار ما بين قولين، وهو أن يقول حينا الحي على وحينا أخرى لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون قد أعمل الدليلين. أو بين أن نقول بأنه يقول مثل ما يقول المؤذن ويزيد به الحي على. فإذا انتهت الأربعة الأقوال إلى قولين ماذا؟ في الترجيح. وهذان القولان بنيا على قاعدة ماذا؟ أن إعمال الدليلين أولى من إعمال دليلين واحد، صحيح؟ قلت والأقرب إلى إعمال الدليلين هو أن يقول مثل ما يقول المؤذن ويزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذا فيه مزيد وذكر، فترجح بقاعدة إعمال الدليلين أو من إعمال الدليلين واحد. بقيت معنا مسألة في دقائق وهي مسألة الفجر الكافر. هل هذه المسألة حقيقة؟ نعم، هذه المسألة حقيقة، وكانت من أمنيات شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تبارك وتعالى. الشيخ قال الحق عليه، قال الحق رحمه الله تعالى، والشيخ قال الحق لتعلم كما بلغني عن طريق بعض إخواننا من العاملين بمكتب أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يستطلع رأيه في بعض المسائل وبعض الفتاوى الشرعية الكبار، ولا شك أن هذا مما يعد تقديرا للشيخ عبد العزيز لمثل من الشيخ بالحق، لأنه لما يستطلع رأيه ويعتبر قوله في مسألة من المسائل هذا إن دل على وزنه العلم رحمه الله تبارك وتعالى. كما أن الشيخ رحمه تعالى في سيرته الشخصية قد علم عنه رحمه الله تبارك وتعالى أن سيرته الشخصية تشهد بعلمه رحمه الله تعالى فضلا عن أخلاقه. ولعله فيما يذكر أنك لا تجد رجل في مثل تلك الاجتماعات الهزلية المحرمة من أمثال أندية اليهوز والبتاري، ولا تجد في مثل مواضع الموالد ونحو ذلك، بل له فتاوى مشهورة بتحريم الموالد وبناء القبور على المساجد، فنسأل الله أن يتقبله في الصالحين. ولعل الخاتمة التي ختم له بها تشهد بفضله، فإن رجل كما نعلم جميعا مات ليلة جمعة ومات عند أذان الفجر رحمه الله وبركاته تعالى، فنسأل الله أن يتقبله في الصالحين. كانت للشيخ أمنية غالية، هذه الأمنية أن يضبط توقيت ماذا؟ الفجر. وقد نشر بحثا قيما في مجلد الأزهر قديما قبل سنوات، وفي هذا البحث أشار إلى أن توقيت الفجر فيه ماذا؟ فيه خطأ، ولكن لم يجزم بقدر وحساب هذا الخطأ، وإن كان قد ذكر أن التفاوت فيه من 7 دقائق إلى ماذا؟ إلى ما يزيد، وهو من البحوث المنشورة في مجلد الأزهر قديما، ولكن المنية عاجلت به رحمه الله قبل أن يجعل تلك المنية على طاولة ماذا؟ البحث والنقاش. يبقى إذن للمسألة حقيقة أن توقيت الفجر فيه في خلل. النقطة الثانية أن هذه المسألة من المسائل الفتوى الجماعية، وأرجو أن نتنبه إلى هذا، إن بعض المسائل لا يصلح أن تكون فيها الفتوى فردية. كان بعضهم يقول إنكم لتفتون في المسائل التي لو سئل فيها عمر لجمع لها أهل بدر، فهذا يعني أن من المسائل الشرعية ما هي مسائل فتوى جماعية. ماذا نعني بالفتوى الجماعية؟ فتوى هيئة كبار العلماء، أو فتوى مجمع فقهي، أو فتوى جماعة من العلماء، لا ينبغي لواحد أن يستقل فيها بماذا؟ بالفتوى، لأنها من المسائل التي تعم بها ماذا؟ تعم بها البلوى، ويحتاج إليها من؟ جميع المسلمين، لأنها تتعلق بماذا؟ بصلاتهم، وتتعلق بصحة صلاتهم وبتوقيت الصلاة وبدخول الوقت. ولذا لا يعجبني أن يتكلم في هذه المسألة فرد، بمعنى أن يفتي فيها بالجواز أو بالعدم، بالصحة أو بالبطلان، لأنه كما قلت هذه من المسائل الإيه؟ الجماعية. ومعلوم نحن في زمن ما يمكن تسميته من زمن الفتاوى الجماعية، فيما أنشئت في السنوات الأخيرة ما يعرف بالمجامع الفقهية. وكان للدكتور بكر رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك من الدور البارز، فيما كان رحمه الله تعالى قد ترأس مجمعا فقهيا مكانه مكة المكرمة، وكان هذا المجمع الفقهي يجتمع كل عام لأجل تلك المسائل البحثية المعاصرة ولفقه النوازل ومسائل النوازل. وعليه فلا يصلح أن يخرج علينا أحد بفتوى في بطلان أو في صحة في مثل هذه المسألة، لأنه كما قلت هذه مسألة تعم بها البلوى، فالفتوى يكون المرجع فيها إلى من؟ إلى مثل مجمع فقهي أو مثل هيئة كبار علماء تجمع علماء من؟ المسلمين. لماذا؟ لضبط توقيت الفجر. الأمر الثالث أن المسلم يحتاط للعبادة، ويوصفني أن المحتاط لدنيانا ما لا محتاط لديني. كما أضرب لكم المثل دائما، الرجل منا إذا أراد أن يذهب إلى العتبة يحتاط، صح ولا لا؟ يسأل الناس ترى هذه مواصلة تمشي العتبة، ولا يقنع بسؤال واحد، إنما يسأل واحد واثنين وثلاثة، وإذا صعد المواصلة يسأل المحصل يا هذا بيمشي العتبة والله بيمشي العتبة، ثم بعد ما يمشي شوية كده في الليل صح ولا لا يسأل أحد الوقوف والله يا أخويا رايح العتبة هذا، أيوة رايح العتبة. وإذا تقدم يسأل السائق نفسه، سائق يسأل السائق نفسه والله أنت ماشي العتبة أخي الكريم رايحين العتبة. شوف إذا كان الإنسان في دنياها يستوسق هكذا، يسأل واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. فأولى بالاحتياط من؟ العبادة، صحيح؟ أولى بالاحتياط العبادة يا طلبة العلم. وعندنا قاعدة شرعية من القواعد الكلية يسمى بقاعدة الاحتياط واجب، لأن الاحتياط أحفظ لدين المرء. فنحتاط، ففيما نحتاط لهذه العبادة أن نؤخر صلاة الفجر ماذا؟ ما استطعنا، خاصة أنها صلاة أصلاً تحتاج إلى هذا التأخير. لماذا؟ لأنها تكون بعد نوم ماذا؟ طويل، أليس كذلك؟ فالناس عندما يقومون يحتاجون إلى وقت طويل لأجل ماذا؟ لأجل الوضوء ولأجل المجيء إلى المسجد ولأجل سنة الفجر ونحو ذلك، وهذا مما يستلزم وقتاً ماذا؟ وقتاً طويلاً، ليست كصلاة العشاء غالباً نكون فين؟ نكون فين؟ في المسجد أو نكون في خارج البيت في الشوارع في الطرقات، فلا تستلزم منا ماذا؟ وقت. أو كما صلاة الظهر نكون في أعمالنا وبطبيعة الحال نصلي، لكن هذه الصلاة تكون بعد نومه، والمرء بعد نومه قد يحتاج إلى أن يدخل الخلاء ويحتاج إلى أن يتوضأ، وهذا ما يتطلب من الوقت. فأنا أناشد إخواننا أئمة المساجد، نعم صحيح وقد يحتاج إلى الغسل لفترة، أنا أناشد إخواننا أئمة المساجد وأناشد إخواننا المؤذنين أن لا يتعجلوا بإقامة صلاة ماذا؟ الفجر، وأن يؤخروها ما استطاعوا. لكن يبقى السؤال هو، وهذه النقطة الرابعة، صليت أنا مع الناس يعني نزلت إلى مسجد فأقيمت الصلاة بعد دقائق معدودة، 7 دقائق 10 دقائق كما هو أزال الإيه؟ الراديو مثلاً كما يقال، فصلاتي صحيحة. لأن من شروط صحة الصلاة ماذا؟ دخول الوقت ولا العلم بدخول الوقت؟ العلم بدخول الوقت، وهذا علمي أن الوقت دخل، وعلمي يرجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا التأذين يرجع إلى ماذا؟ إلى الدولة وإلى ماذا؟ وإلى الناس وعمومهم الناس وجماعة المسلمين. والأصل في العبادات الشرعية أنك توافق فيها من؟ جماعة المسلمين. يبقى إذن يتلخص الكلام في أربع نقاط، وهي أولاً أن التوقيت فعلاً فيه خطأ، وأن الخطأ يا طالبة العلم في هذا التوقيت ليس متفقاً فيه على قدر، فبعضهم قال 7 دقائق وبعضهم قال لا تزيد إلى 20، فليس فيه أمر ماذا؟ جزم. الأمر الثاني أن الفتوى في هذا الباب ينبغي أن تكون فتوى ماذا؟ جماعية، سواء بأن هذا التوقيت في خطأ أو أن هذا التوقيت صحيح أو أن فارق التوقيت هو ثلث ساعة أو ربع ساعة. قلت ما هذه فتوى ماذا؟ ما هذه فتوى فرق؟ إن هذه فتوى جماعة من الفقهاء والعلماء، لأنها تتعلق بماذا؟ بالأمة جميعا. الأمر الثالث يا طلبة العلم أننا نحتاط فنؤخر، فإذا كنت أنا في خيار ما بين مسجدين، مسجد يقيم الصلاة بعد ثلث ساعة أو أكثر ومسجد يقيم الصلاة بعد دقائق معدودة، فلا شك أن الأحوط لديني أن أصلي في المسجد الذي ماذا؟ الذي يؤخر الصلاة، فإن هذا أحوط لديني المطلوب. الأمر الرابع أن من صلى مع الناس فصلاته صحيحة، لأنه إلى الآن لم يتفق على فارق توقيت منضبط، فبعضهم قال 7 دقائق وبعضهم قال لا تبلغ ثلث ساعة وبعضهم قال فارق التوقيت يختلف صيفا وماذا وشتاء، ويختلف من بلد إلى بلد من مكان إلى مكان. فإذا إلى أن يقع الاتفاق على وقت أو على توقيت معين فنحن نصلي مع من؟ نصلي مع الناس. نصلي مع من؟ نصلي مع الناس، واضح؟ لأن الذي يلزمنا هو العلم بدخول الوقت، وهذا على علمنا هو الوقت، هذا على علمنا هو ماذا؟ هو الوقت. فنصلي مع جماعة المسلمين ولكن نحتاط فنؤخر قدر المستطاع حتى يمكن الله ويهيئ الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر أن ينضبط على يد لجنة مقررة من كبار علماء المسلمين. هذه خلاصة القول في المسألة. طبعا تسمعون هذه آخر نقطة معين، أن يقولون لا الفقه طول ثلث ساعة فنحن نؤخر عن ثلث ساعة. لا، ما هو ثلث ساعة على إيه؟ على الجزم. إنما الذين تكلموا اختلفوا، ومنهم من قال يعني أحيانا تبلغ ثلث ساعة وأحيانا تزيد إلى آخر. طيب معنا سؤال لخمس دقائق، فضل. في المسجد عندنا مثلا يعني بيسموا الاتصال مع الكلمة، نعم، أنا مضطر بسيم السنة وصلتها بعد ما تصل الوقت، هل أنا كده مسلمين ولا؟ كأنك جزمت بأن ثلث ساعة لا، لا تفعل هذا على الدوام، ان انت تؤخر السنه الى ما بعد صلاه الايه فجر، لان هذا لم يكن من فعل النبي. ما هو من قال ان هي ثلث ساعه على الجزم؟ نحن لا نسلم انها ثلث ساعه على الايه على الجزم، هذا الكلام فيه نظر، صحيح؟ والاصل ان نصلي مع الناس. الله المستعان. نعم، شفنا في الحديث قلنا لا نبتسم من صلاه الغداء حتى يرى الله منا جليسا، الا مما لا نبتسم من صلاه الغداء حتى يرى الله منا جليسا، وهذا فيه اتفاق الطول. أما الآن بين صلاة الناس وبين الطول وقت هذا النص فيه. أنا أدري كانت النسوة تخرج من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفنا من الغلس، من الغلس يعني من الظلم، ضعف هذا سلوكنا. تمام، فهذا فيه أننا نصلي ونخرج، فبعدما نخرج يكون الوقت لا زال إيه؟ يكون لا زال هناك ظلمة في السماء، وأن السماء ما يعني صارت بيضاء، أن نورها قد ظهر، هذا معنى. وهذا لو فعلنا اليوم فهذا معناه أن التوقيت صحيح. تمام، وقلت لك لكن أهل العلم قالوا بأن في خطأ، لكن قدر الخطأ لا زال محل فنحن نصلي مع الناس على كل حال ونحتاط والصلاة تصلي. نعم. نعم. ساعة فيها الله والصلاة. إيه ده؟ ساعة الصلاة. آه. ملا. 20 دقيقة لا التزام 20 دقيقة عند الإقامة هذا فيه سلب لحق الإمام. لأن إقامة الصلاة حق لمن؟ للإمام بدليل الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام هممت أن آمر بالصلاة فماذا؟ فتقام. فلو جعلناها صوم الساعة للدوام يبقى احنا كده سلبنا الإمام إيه؟ حقه في الإذن بإقامة الإيه؟ الصلاة. الأمر الثاني إن صوم الساعة كالتزام صوم الساعة ربع ساعة 10 دقائق هذا مما يدعو الناس للكسل. لترى الرجل يقول هذا المسجد يقيم العشاء بعد صوم الساعة ما يكاد يتحرك إلا بعد ربع إيه؟ إلا بعد ربع ساعة. لكن لو علم أن الصلاة قد تقام بعد ربع قد تقام بعد 10 قد تقام بعد ثلث ماذا سيفعل؟ سيلتزم الأذان ولن يلتزم ماذا؟ الإقامة. لأن الأذان إنما شرع لماذا؟ لدعاء الناس للصلاة. والإقامة شرعت لماذا؟ لإقامة الصلاة. المسألة مهمة جدا. فنحن لما نجعل ثلث الساعة جعلنا الإقامة تقوم مقام ماذا؟ مقام الأذان في دعوة الناس للصلاة. وذلك تجد الناس إذا انتهت الصلاة ترى نصف المصلين تقريبا يقوم يتم ماذا؟ صلاة. لأنه ارتبط بماذا؟ بالثلث ساعة وربع ساعة التي فيها سلب لحق من؟ الإمام. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام متى كان يقيم الصلاة؟ إذا اجتمع الناس أقام به الصلاة. من الناس؟ الذين يغلبوا على الظن أنهم ماذا؟ يعني مسجدنا هذا معلوم يصلي فيه مثلا في العشاء 3 صفوف 4 صفوف فإذا رأى الإمام أن الناس كثرة يبلغون 3 صفوف ورأى الوجوه هي التي في الغالب تصلي معه العشاء يقيم الصلاة من غير اعتبار لماذا؟ لثلث أو ربع أو 10 دقائق. لأن فعلا مسألة ربط الناس بالإقامة دي أدت إلى مفاسد كثيرة سأذكر أنها وضيعت على بعض الناس صلاة الفجر. وأقول أكثر صراحة وأنا بعض يعني شاب كده في أوائل أمري كان عندنا بعض المساجد تقيم الصلاة بعد حوالي 40 دقيقة الفجر فكانت أمي رحمها الله تأخذني قومي يا ولدي أمام صلاة الفجر قول يا أمي لا بأس بصول الساعة لا زال هناك وقت الشيخ يقيم الصلاة بعد 40 دقيقة يعني واحد يتوضى ويروح ويصلي السنة وممكن يقرأ له 40 3 عبال ما الشيخ يقيم الصلاة فهم يقزني بعد صول الساعة أو بعد إيه سبحان الله فتطول هذه الوصلة المطلوبة لتبلغ أحيانا 40 دقيقة فأقوم وأجري وأجري الشيخ قد أنهى إيه قد أنهى الصلاة وأصلي أحيانا جماعة ثانية. لكن لو أن الشيخ يقيم الصلاة على غيره زمن محدد ها؟ على طول مع الأذان الإنسان يذهب إلى المسجد لأنه يعلم أنه أحيانا قد يقيمها إيه؟ بعد 10 أحيانا يقيمها بعد ربع ساعة أحيانا ولذلك بسبب هذه التوقيتات ضاعت سنة السلف. وما سنة السلف التي ضاعت؟ إن الناس كانوا يحرصون على الصف الأول ويحرصون على ماذا؟ ويحرصون على تكبيرة الإحرام ويحرصون على مثل هذه الأمور للأسف الشديد التي بسبب هذه التوقيتات ما عدنا نحرص عليها. فما صرنا نرتبط بالأذان لما صرنا نرتبط بماذا؟ نرتبط بإقامة الصلاة. ليه؟ لعلمنا الصلاة تقام بعد سول الساعة. لكن لو الإمام يقيم بعد 10 بعد ربع يلزم الناس بالحضور عند ماذا؟ عند الأذان. والعبرة هو اجتماع من؟ اجتماع الناس. متى اجتمع الناس الذين يغلب على الظن أنهم يصلون في المسجد أقام ماذا؟ أقام الصلاة. هذه الأوراق ليس فيها سنة وهذه التحديدات لم يأتي بها شرع. والحق للإمام وحده في إقامة ماذا؟ الصلاة. والإمام يقيم الصلاة على شرط اجتماع من؟ اجتماع الناس، ولا اعني بالناس هما الناس الذين يغلب على الظن انهم ماذا اهل المسجد، او الناس الذين يغلب على الظن انهم ماذا اهل جماعه المسجد يصلون غالبا، هذه هي السنه. واما التوقيتات هذه فبدعه لا دليل عليها من الشرع. يقولون ان احنا نصلي مع الناس ولما نروح يعني تعتبر نافله، اعوذ ولما نروح تبقى تصلي الفريضه. لا طبعا، يقولون نصلي مع الناس ثم نرجع الى بيوتنا فنصلي نافله على الجزم بان توقيت الفجر ماذا خطا. من قال ان احنا شوف قلنا ان التوقيت فيه خطا، لكن الجزم بانه خطا لسبع دقائق او عشر دقائق او ثلث ساعه هذا فيه كلام. واما ان يذهب فيعيد الصلاه مره اخرى في بيته هذا خلاف الهدي النبوي، لا يصلى الفرض في اليوم ماذا مرتين. واضح؟ وان انت تصلي الاولى نافله ثم ترجع، وبعضهم يقول لك انا بصليها على اعتبار انها قيام الليل الى مثل هذا، هذا كلام غسل. الاصل انك تفعل العباده مع من؟ ساضرب لك مثال. الشيخ الالباني لما تكلم عن مساله هلال رمضان وكذا الشيخ بن باز، والاصل ان يجتمع المسلمون على ماذا؟ على هلال واحد. ثم قال كلمه رائعه، قال ولئن ييسر الله عز وجل امرا يجتمع فيه المسلمون على هلال واحد فكل يصوم مع من؟ مع اهل بلده، لان هذا اقرب الى معنى الايه؟ الى معنى الجماعه. فكل يصوم مع اهل بلده الى ان يتيسر ويجتمع المسلمون على هلال الايه؟ واحد. واحتجوا بالحديث الصوم يوم يصوم من؟ الناس، والفطر يوم يفطر، وخلاص. والصلاه نقول على وفق هذا، والصلاه يوم ساعه يصلي الناس، فمتى صلى الناس صلينا معهم، والصلاه صحيحه مجزئه، والله تعالى اعلم. لان انت اصلا هل انت كفرد مطالب بهذا الباب؟ الحديث اعطى قال المؤذن ايه؟ مؤتمن. يبقى صارت المساله مش في عدتك انت، انت تصلي على اذان المؤذن وتصلي على إقامة من؟ الإمام. فليس في عهدتك أنت كفرد، وإنما في عهدة من؟ المؤذن. طب المؤذن يؤذن على أساس ماذا؟ على أساس أن هذا أذان من؟ أذان الدولة، وأذان عموم من؟ وأذان عموم الناس. يبقى المؤذن برئت عهدته، وأنت تبرأ عهدتك بأنك تصلي على أذان من؟ المؤذن. والمؤذن برئت عهدته لأن هذا هو أذان من؟ الناس وأذان الدولة، فعليه فالصلاة صحيحة. وما يفعله بعض الناس إنما هو من قبيل التعمق، إعادة الصلاة وتأخير وإن هو يرجع يصلي في بيته ويجعل هذه نافلة، هذا أراه تعمقا وتكلفا، والله تعالى أعلم وأعلم، وبالله التوفيق.